العين والمحجية طرف نقص الأذن إلى آخر، أو نقص الصفة كما لو أخذه يستطيع مثلا الكتابة فمكث مدة موصوبا فنسي الكتابة أو نسي الحرف من الحرف التي يديدها فنقصت صفته، كان مديدا لصفة من الصفات فلما غصبه حال بينه وبين هذه الصفة فنقصت قيمته بسبب نقص الصفة، فهذا يسمى أرث النقص. لابد أن يرجع الغاصب العين التي غصبها ويرجع أرث النقص، الفرق بين كونه بين أخذه سليما وبين أخذ بين إرجاعه منقوصا في ذاته أو في صفته. وأجرة مثله أيضا المعتدي الظالم الجائر الغاصب عليه أن يعيد أجرة مثله، لأنه أخذه فترة من الوقت، فهذا الوقت لو كان لمثله أجرة يعطي المغصوب منه أجرة مثله، يبقى عليه أن يعيد العين التي غصبها، وعليه أن إن نقصت أن يعيدها، أن يعيد أرث النقص أو يعطيه أرث النقص، وعليه أن يعطيه أجرة المثل. إنه أخذه في فترة كان يمكن أن يؤجره فيه هذه الدابة، هذا العبد، هذا الجهاز إلى آخره، وغير ذلك من الأحكام. فأنت ترى أن الغصب بالإضافة إلى كونه كبيرة كما سيقول الآن، بالإضافة إلى ذلك فهو يكلف الغاصب الشيء الكثير، هو عدوان وظلم وكبيرة من الكبائر، هذا باعتبار الآخرة، باعتبار على حق الغير، وسيكلف الغاصب كثيرا، سيكلفه أنه يعيد العين، وهذه ربما تحتاج إلى مؤنة، وأخذه وكلفه عندما نقله مثلا، إن كانت صوت النقل، لأن العدوان والغصب لا يتوقف فقط على النقل، قد يكون جالسا على دابة غيره بغير إذنه فيكون غاصبا لها حتى ولو لم ينقلها، لكن نفترض أنه أخذ هذه الدابة أو هذه السيارة ونقلها إلى بيته فتكلف أجرة، وعاد إلى المالك إذا عاد إلى رشده وإلى ربه وأراد أن يتوب فيعيده إلى المغصوب منه فيتكلف أجرة، يتكلف مؤنة، وعليه أن يعطيه أرش النقص، أخذها في حالة وأعادها في حالة أنقص منها، فعليه أن يعطيه أرش النقص، وكذلك عليه أن يعطيه أجرة المثل، أخذها لمدة أسبوع، فلو أجرت في هذا الأسبوع بكم بكذا يعطي المغصوب منه أجرة المثل. كل هذا يبين فداحة الغصب، ويبين عظم هذا الجرم، ويكون وقاية من هذا الداء في المجتمع. فالإنسان عندما يعرف أن عليه كل هذه التبعات يفكر مليا قبل أن يقدم على هذا الذنب العظيم، عليه تبعات أخروية وعليه تبعات دنيوية كبيرة، فكأن الشريعة المطهرة تقي المجتمع هذه الآفة العظيمة بتشديد الحصار على الغاصب حتى لا يقدم على هذا الذنب العظيم، حتى تحافظ على أملاك المكلفين. انظر إلى هذه الشريعة الرحيمة أنها ترحم الغاصب إذا فكر في الغصب، فتضع أمامه العراقيل حتى يفكر في عواقب ما سيقدم عليه، وتؤمن العبد حتى لا يغصب ماله وامتلاكاته. فلو طبقت الشريعة الغراء لأمنت الناس ورحمتهم في الدنيا قبل الآخرة. قال: والمعتمد أنه كبيرة مطلقا، ومطلقا هنا إطلاق في مقابلة ماذا؟ مطلقا من إيه؟ والمعتمد أنه الضمير يعود على إيه يا أحمد وكة؟ أن إيه؟ أن لي، والمعتمد أنه الضمير يعود على إيه يا رمضان؟ الغصب، أنه أي الغصب كبيرة مطلقا، مطلقا من أي قيد؟ نعم قيد طيب. يبقى مطلقا يعني سواء أبلغ نصابا أم لا هو كبيرة. لو غصب أحدهم أقل من النصاب، نصاب الزكاة يعني، ولا نصاب السرقة، ولا نصاب ماذا؟ نصاب السرقة. نصاب هنا يقصد به نصاب السرقة. فلو غصب نصاب السرقة أو أكثر أو أقل فهو غاصب، فهو غاصب ومرتكب للكبيرة. ده مطلقا هنا يعني بغير قيد استيلاء على حق الغير عدوانا وقد بلغ نصابا أو لم يبلغ، بغض النظر، بقطع النظر عن بلوغه نصاب السرقة من عدمه. والمعتمد أنه أي الغصب كبيرة مطلقا، وقيل كبيرة إن كان المغصوب ما لم يبلغ نصاب سرقة، وإلا فصغيرة كالاختصاص ونحوه. إذا القول المقابل للمعتمد أنه يفصل هل هو بلغ نصاب السرقة أو لا، فإن بلغ نصاب السرقة أو جاد بلغ نصاب السرقة يعني فهو كبيرة، فإن لم يكن قد بلغ نصاب السرقة فهو صغيرة. كالاختصاص، يعني إيه الاختصاص؟ يعني إيه الاختصاص؟ تملك النجاسات، تملك النجاسات، تملك النجاسات. فلو اعتدى أحدهم واستولى على نجاسة مملوكة لشخص عدوانا فهو صغيرة على خلاف المعتمد، وكبيرة على المعتمد، على المعتمد أنه كبيرة، وعلى خلاف المعتمد هو صغيرة لأنه ليس بمال. والأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات وأخبار، أخبار لسه ستأتي، أخبار ستأتي بعد ذلك. والأصل في تحريمه أي الدليل، الدليل في تحريمه قبل الإجماع آيات. إذا عندنا دليل الإجماع وقدمه في الذكر وهو مؤخر في الاستدلال به، ومقدم في الذكر لقوته لأنه أقوى من الآية أو من الآيات، وأقوى من الحديث لأن الآيات والأحاديث ضمنية الدلالة، أما الإجماع فقطعي الدلالة، وذلك قدمه وإن كان أخره في الذكر، لأنه قال قدمه في الذكر وأخره في الاستدلال، قال قبل الإجماع، إذن الإجماع مؤخر في الاستدلال احتراما للقرآن والسنة، ومقدم في قوته، من ناحية قوته هو مقدم، لذلك قال قبل الإجماع، فبدأ به في الذكر قبل الآيات، لكنه مؤخر في الرتبة احتراما للكتاب العزيز وللسنة المشرفة. والأصل أي الدليل في تحريمه، الضمير يعود على قبل الإجماع آيات يعني كثيرة، كقوله مثل بشيء من ذلك، كقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. فالغصب نوع من أكل أموال الناس بالباطل، فأكل أموال الناس بالباطل له صور منها الغصب. قال أي لا يأكل بعضكم، أي لا يأكل بالنهي، لأنه قال لا تأكلوا بالنهي، يبقى في التفسير على النهي أيضا، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالبغض. وأخبار كخبر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وخبر من غصب قيد شبر من أرض فوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ولا مانع من حمده على ظاهره بأن يطول عنقه جدا حتى يسعى ذلك، وقيل هو كناية عن شدة عذابه. إذا معنا ثلاثة أدلة، بل أربعة أدلة: الدليل الأول القرآن، الدليل الثاني السنة، الدليل الثالث الإجماع، والدليل الرابع المعقول. فالمعقول أن أي تشريع لا بد أن يحافظ على حقوق الناس والبشر والخليقة، فلا بد من القول بتحريمه عقلا قبل حتى أن يكون نقلا. والحمد لله فنقلنا لا يخالف عقلنا، فلذلك هو حرام أيضا في النقل، وأجمعت الأمة على تحريمه. أما النقل فمنه آيات، الآية أو منها أو بعضها: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي الحديث، حديث المشهور، حديث حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهذا حديث في الصحيحين وغيرهما طبعا، ففي أعلى مراتب الصحيح. والشيخ رحمه الله لما شرح الآية قال كقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. فماذا يريد من هذا الشرح عندما يقول كقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل؟ فماذا يريد من هذا الشرح؟ تفضل. قسمة أفراد. ممتاز، رائع. فهو يريد أن يقول هذا من باب الكلية وليس من باب الكل. يريد أن يقول إن هذا من باب الكلية. في الآية وذلك الحديث مثلها، ولا سكت عن الحديث لأن الحديث نفسه كالآية. شاطر يا شيخ حوالي، فتح الله عليك. خذ يا شيخ. إن هذا من باب الكلية، والكلية كما حاول أن يفهمنا الشيخ العلامة أن هذا ليس مختصا بالمجموع، المجموع هو الكل. الناظم يقول: والكل حكمنا على المجموع، والكل حكمنا على المجموع، صاحب السلم. وكان الله يحفظه فضيلة الشيخ علي يحاول يفهمنا على قد عقولنا الصغيرة إن الكل بيمثل بمثلا فصل في المدرسة ولا كذا، في صف دراسي يقول المدرس أو المدير أو الناظر يقول فصل أولى أول يباري أو ينافس فصل أولى ثاني مثلا. المباراة لا تحصل بين كل أفراد الفصل، إنما تحصل بين منتخبين من الفصل مع منتخبين من الفصل الآخر. لكن يقال إيه؟ يقال إن فصل أولى أول يباري أو ينافس أو يلاعب فصل أولى ثاني. وليس كل فرد من أولى أول، أو ليس كل فرد من كلية الشريعة يقابل كل فرد من كلية الأصول الدين، إنما فريق منتخب من هذه الكلية يقابل فريقا منتخبا من هذه الكلية. والذي يقال أن كلية الشريعة قابلت ودارت ونافشت وغلبت كلية الأصول الدين. الواقع أنه ليس كل واحد من كلية الشريعة دار ونافس وغلب كل واحد من كلية أصول الدين. فلما نقول هكذا كلية أصول الدين غلبت، يقصد به الكل، والكل يعني الهيئة الاجتماعية، ولا ينظر إلى الأفراد. فإذا نظرنا إلى الأفراد فهذه كلية، أن كل واحد فعل هذا الشيء. لو نظرنا إلى الأفراد، إلى فعل كل واحد، فهذه كلية. كما نفس المثال الذي كان يشرح لنا أو يقرب به إلينا الشيخ، يقول كما لو قال ناظر للفصل: عندكم اختبار غدا، عندكم امتحان الأسبوع القادم. فالامتحان لا يؤديه البعض عن الكل، وإنما يؤديه واحد واحد واحد واحد، لا يكفي البعض عن الكل. كفرض العين، في هناك فرض كفاية إذا قام به البعض الأول كفرض الكفاية، يعني قريب من هذا أن البعض يغني عن الجميع. لكن الثاني فرض عين، الامتحان لا يكون بنيابة البعض عن الباقي. فإذا نظرنا إلى الفرض في كل إلى كل فرد من المجموعة، إذا نظرنا إلى عمل كل فرد من المجموعة فهذه كلية. وإذا نظرنا إلى الهيئة الاجتماعية فهذا كل، والكلية في مقابلها جزئية، والكل في مقابله جزء. وهناك تعريف في شيء ثالث اسمه الكلي والجزء. هذه ثلاث تعريفات يرجع إليها في علم المنطق. فالكلي تعريفه ايه يا مناطقة؟ ها؟ تعريف المناطقة الكلية ايه؟ مناطقة الكلي، الكلي الكلي شيء يقال عليه كلي. ما معنى شيء كلي؟ انسان مثلا، الانسان ده كلي ولا مش كلي؟ تحضروا ايه عند الشيخ؟ تحضروا ايه عند الشيخ؟ منطق؟ ما هو الكلي؟ المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو الكلي. غير الكلية، غير الكل، الكلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو. فالإنسان يشمل زيد وعمر وسعاد وفاطمة وإلى آخره، وجرج ويهوذا وغيره. مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو، يعني في جواب ما هو في ذاته، ما هو في حقيقته. الإنسان ما هو في حقيقته؟ فيقال حيوان ناطق. حيوان ناطق، حيوان ناطق دي يصدق على زيد وعمرو وفاطمة وسعاد ويهوذا وجرج، مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو. أو الحيوان، الحيوان جسم نام تحرك بالإرادة، هذا هو الكلية. أما الكلية فقد عرفناها أنها الحكم على فرد فرد، والكل الحكم على المجموع. عدنا إلى الآية وعدنا إلى الحديث. فالشيخ حفظه رحمه الله عندما يقول لا كقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيشرح ويقول أي تفسيرية، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، يعني كأنه يعلمنا أن هذا من باب الكلية وليس من باب الكل. إياك أن تظن أن النهي موجه إلى الصورة الاجتماعية، الهيئة الاجتماعية، لا، موجه إلى كل فرد. فالبعض يصدق على الواحد ويصدق على الكثيرين. موجه إلى كل فرد فرد. نفس الشيء يقال في الحديث هو من باب الكلية أيضا. وأخبار كخبر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. نفس الشيء إن دماءكم، هل دماء البعض ولا دماء المجموع ولا دماء فرد فرد؟ دماء فرد فرد. ولكن الحديث عندنا هنا على حذف مضاف، الحديث على حذف مضاف، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فما معنى دم حرام؟ ما معنى عرض حرام؟ ما معنى مال حرام؟ إن دماءكم يعني سفك دمائكم، إن سفك دمائكم. والمال ما معنى كونه حراما؟ يعني إن أكل أموالكم بالباطل. والعرض حرام يعني الخوض في العرض، إن خوض في أعراضكم. وكل هذا على ما عرفت من كلياته، يعني إن سفك بعضكم دماء بعض، وإن أكل بعضكم أموال بعض بالباطل، وإن خوض بعضكم في أعراض بعضكم حرام. لأننا عرفنا قبل ذلك ونبهنا على أن الأحكام التكليفية إنما تتعلق بأفعال المكلفين ولا تتعلق بالذوات. قلنا قبل ذلك أن تعريف الأصوليين للحكم الفقهي حرام وحلال ومستحب ومكروه وواجب، هذا إنما يتعلق بأفعال المكلفين. خطاب الله تعالى متعلق بأحكام المكلفين. فعندما يقول الحديث دماءكم حرام، دماء دي عين ذات، أعراضكم حرام ذات، كانت يعني المقصود بها الأعراض يعني عرض، فلا الذات ولا العرض حرام في نفسه، ولكن الفعل فعل المكلف. إن أموالكم حرام، كيف تكون مال حرام؟ يعني أكله حرام، أكله بالباطل حرام. ففعل المكلف أن يفعل المكلف أكلا بالباطل، أن يفعل المكلف سفكا للدم، أن يفعل المكلف خوضا في العرض. يبقى لابد من تقدير مضاف حتى يصح الكلام، وهذا اختصار بليغ. فإن دماءكم يعني إن سفك بعضكم، جئنا بكلمة بعض لأن المقصود من الحديث هو الكلية لا الكل، وأتينا بالسفك حتى يصح كون الحكم الفقهي أو الحكم الشرعي متعلق بأفعال المكلفين، وإلا فالدماء في ذاتها أعيان وليست فعلا للمكلف. أرجو أن يكون مفهوما، واللي عنده سؤال يسأل. خبر آخر يستدل به على حرمة الغصب، قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا هو في الصحيحين: من غصب قيد شبر، قيد يعني قدر، من غصب قيد بكسر القاف، قيد بمعنى قدر، من غصب قيد أي قدر شبر من أرض، كمفعول به يا أخوانا، ها، من غصب قيد، وقع لفعل الفاعل مش ظرف، هنا مفعول، من غصب قيد، من غصب قدر مفعول به، شبر من أرض طوقه، طوقه من سبع أراضين، أراضين بتحريك الراء، لا تقل أرضين، أرض جمعها أراضين، وذلك هي من جمع التكسير وليس من جمع المذكر الثاني، لأنه حصل تغيير، أرض أراضين فهو مكسر، وجمع التكسير يحصل فيه كسر إما في الشكل وإما في الحروف، إما بالزيادة وإما بالنقص وإما بكليهما. انتبه معي، هو كل واحد يجي نوع متفرج عليه. طب ماذا قلت الآن؟ ما جمع التكسير؟ ما معنى جمع التكسير؟ تفضل. جمع التكسير مش في الكتاب، جمع التكسير مش في الكتاب. أنا قلت الآن وكلكم، كل واحد بينظر هنا اللي بينظر هناك، والكلام في غاية الأهمية. إلا لو كنتم بقى يعني من كبار العلماء ومستغنون عنه. لكن أنا سألت ولم أجد لا كبار علماء ولا صغار علماء. نعم. ما معنى جمع التكسير؟ لماذا سمي بجمع التكسير؟ نعم؟ ها؟ نعم؟ ولماذا لم تسمع؟ العيب في صوتي ولا في أذنك؟ لا في هذا ولا في ذلك، لأنك مش مركز. تعال هنا وركز، لأن الأخوات في الخلف يسمعنا، أتصور ذلك يعني. تفضل. لماذا سمي بجمع التكسير؟ سعادتك. نعم. في أي نوع من التكسير؟ تكسر من ناحية الشكل ولا من ناحية الحروف؟ الشكل يعني الفتحة والضمة ولا في الحروف؟ لم نقل هذا لأنك أحد السرحانين، قلنا إما في الشكل وإما في الحروف. في الشكل يعني تحول الفتحة إلى ضمة، ضمة إلى كسرة وهكذا. في الحروف إما بالزيادة أو بالنقص أو بكليهما. خلاص قلنا هذا، ولكنكم قوم لا تركزون وتلعبون. قلنا هذا بمناسبة الكلام على أراضين، أن أراضين جمع أرض، والأرض في مفرده ساكن الراء وفي جمعه محرك الراء، فهو من جمع الإيه؟ تكسير. لأننا تسمع في أصله هو جمع تكسير، والسبب ما قلناه الآن. فالأراضون والأراضين إنما هي مستعارة في جمع المذكر السالم، فكونه ملحق بجمع المذكر السالم اللي بتقولي عليه ده دليل على أنه ليس جمع مذكر سالما. لماذا؟ لماذا قيل عليه ملحق رغم أنه واو وياء؟ عشان التغيير، لأنه ليس سالما، وهو مستعار، وهو أصله جمع تكسير فاستعير في باب جرت عليه أحكام جمع المذكر السالم، جرت عليه لفقده شرطا من شروط جمع المذكر السالم، لأنه تغيرت بنيته إما بكذا وإما بكذا، إما بتغيير في الشكل وإما بتغيير في الحروف. فلماذا لماذا سمي ملحقا بجمع المذكر السالم؟ بتغيير في شكله. طوقه، أعرف طوقه. انتهى كلامه، انتهت الإجابة، سلم الورقة، غيره. أعرف طوقه. خلاص انتهى الإعراب. ضميره فين؟ هو ده هذه الهاء نائب الفاعل. أنا لا أريد جواب شرط ولا هذا التخريف، أنا أريد طوقه. لم أقل لك أعرب الحديث الشريف، طوقه بس. هذا الكبير الشيخ، ماذا أضفت أنت؟ هذا الكبير ممتاز، هذه إجابة صحيحة. طوقه عيب، لما حضرتك تقولي طوقه فعل ماضي عيب، طوقه فعل ماضي دي جملة، زي ما قال فعل الماضي عايز تقول فعل ماضي تصور سوقه فعل ماضي عيب عيب ما يصحش ما يقولش متقولش سوقه لو سمحت قول سوقه فعل ماضي عايز سوقه تقول عليها فعل ونائب فاعل ومفعول ثاني او تقسم تقول سوق فعل ماض ونائب فاعل ضمير مسند تقديره هو يعود على من غصب خيد شبر والها مفعول ثاني خلاص لو سمحت سوقه لا تقرا اي فعل ماضي تخش حاجه مش كويسه قط الفراق بلاش النار طوقه فعل ونائب فاعل ومفعول ثان لان طوق ما جنس المفعولين طوقته الجميله طوقته الورده طوقته طوقا جنس المفعولين فبنان المجهول فرفع نائب فاعل هو الضمير المستتر الذي يعود على من غصب قيل شبر الاسم الموصول والهاء هو المفعول الثاني ضمير البارز مفعول الثاني الحديث يقول من غصب يعني اخذ مال غيره عدوانا او حق غيره عدوانا قيد شبر ولو كان بقدر الشبر من ارض ولو كان المغصوب قيد شبر من ارض يعني غايه في القله يعني جواب الشرط اذا لو اعتبرنا ان من شرطيه ولو اعتبرناها موصوله يبقى اسمه خبر خلاص طوقه جمله الشرط او جمله الخبر طوقه من سبع اراضين يوم القيامه يبقى يكون عذابه يوم القيامة أن يوضع طوقا في رقبته هذا الشبر من الأرض أو هذا المغصوب شبر أو أكثر أو أقل يوضع في رقبته وهذا إما على ظاهره شبر أرض يوضع في رقبته طوقا إذا لابد أن يكون رقبة طويلة جدا أن يقال من سبع أراضين طوقه من سبع أراضين فلا بد ان تكون رقبته طويله جدا فهذا يوم القيامه يفعل الله تعالى ما يشاء نسال الله السلامه والعافيه هل هذا على ظاهره محتمل لا مانع من حمله على ظاهره بان يطول عنقه جدا حتى يسع ذلك حتى يسع انه هو غصب فدانا غصب اقل كل هذا سيوضع في رقبته طوقا من نار يوم القيامه لو على ظاهره فلا بد ان تكون عنقه طويله جدا لا مانع من ذلك مفيش مانع العقل لا يأبى ذلك وقيل هو كنايه عن شده عذابه يعني ليس على ظاهره يبقى الخلاف بين كونه على ظاهره ولا يمنع العقل ذلك وبين كونه كنايه عن شده العذاب وليس على ظاهره الصورة ازاي انه يوضع في رقبته طوقا يعذب به من نار يعذب به من سبع اراضين لا تفسير كثيرة منها ان يكون ساخنة كما ان الارض في باطنها ساخنة أو يقيد من سبع أراضين بحيث لا يفلت يعني لا يكون في أمل في الفلتان وفي الهروب يعني زي قلنا في تفسيرات متعددة لهذا الحديث إما أنه هو يكون من باطن الأرض وشأن باطن الأرض أنه يغلي والعياذ بالله وإما أنه بعيد بحيث لا يأمل في الهروب ولا في الفلتان على كل حال هذا أو غير ذلك لأنه تفسيرات كثيرة هذا على ظاهره يستلزم أن تكون رقبته طويلة جدا وهذا ليس ممنوعا عقلا وايضا من الايات التي يستدل بها على حرمه الغصب وان يذكرها الشيخ هنا قوله تعالى ويل للمطففين. ويل للمطففين اذا كان الله تعالى قد اوعد المطفف بالويل والويل واد والعياذ بالله في جهنم، هذا على التطفيف، فكيف بالغصب؟ تطفيف ولو قليلا. فهذا من باب الأولوية، يعني قياس الأولوي أن المطفف معذب بالويل أو موعد بالويل، فالغاصب مرتكب للكبيرة وفعله محرم من باب أولى. إلى هنا في أي سؤال؟ التفسيرات أيضا طوقه من سبع أراضين أنه يكلف حمله، من تفسيرات أستاذ كثيرة ارجع إليها في كتب شروح الحديث، أنه يكلف حمل هذا الشيء من سبع أراضين، يعني يقال له اذهب إلى سبع أراضين فاحمل هذا الشيء، ائت به من سبع أراضين، يحفر الأرض ويحفر ويحفر، هذا عذابه يوم القيامة، لأنه يقول يوم القيامة طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، يذهب إلى يحفر يحفر يحفر في سبع أراضين، طبعا أرض غير الأرض، أرض أشد صعوبة وأبعد غورا والعياذ بالله، فيكلف بأن يحفر يعني إلى أن يذهب إلى سبع أراضين فيأتي بهذا ويحمله على ظهره إلى سطح الأرض، يكلف هذا الشيء العام، ثم يعاد مرة أخرى وهكذا. وصلى الله السلام والعافية. وهو أي الغصب لغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة، متذكر أن الشيء همزتها على السطر وليست على الياء، وقوله لغة الدنيا واسعة، وهو أي الغصب لغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة، وقيل في تعريفه لغة يعني أخذ الشيء ظلما فقط، يعني بغير قيد المجاهرة. ودخل في الشيء المال وإن لم يتمول، كحبة بر، حبة البر مال غير متمول، حبة البر مال ولكنه غير متمول. والاختصاص، الاختصاص معطوف على المال، دخل في الشيء المال والاختصاص، والاختصاص قال كالسردين والخمرة المحترمة، مثال نعم ها المحرمة، لا خطأ خطأ محض المحرمة، خمرة المحرمة والخمرة والمحرمة، إيه والخمرة والمحرمة والمحرمة والخمرة والمحرمة، إيه والله هنتكلم عن النسخة القديمة، أنا معايا نسخة، هنتكلم عن النسخة المحترمة دي، نسخة محترمة اللي معايا دي، فالواو خطأ في نقطة فيه. والاختصاص كالسردين والخمرة المحترمة، هي النجاسات يعني النجاسات، فلو غصب منك خمرة محترمة أو غصب سردينا، يعني غصب منك ما تملكه ولا يسمى مالا لأنه نجسا، لأنه نجس كالسردين وهو الزب، والخمرة المحترمة اللي هنسمع تعريفها من الأستاذ عبد السميع أستاذ محمد، لا أمثال، في أمثال اللي هو خمرة محترمة، أقول لنا بعض هذه الأمثال، مثلا خمرة في بيت الزمي محترمة، غيرها حرز إيه؟ من أين أتت بهذه التعريفات؟ ومن مضحك طيب الخمر المحترمة يا اخوانا افاضل، الخمر المحترمة هي المادة السكرية عند المسلم اذا تحولت الى خل لابد ان تمر بمرحلة الخمرية، لا يمكن ان تتحول الى خل الا بالمرور على مرحلة الخمرية، فاذا وصلت الى حالة الخمرية فهي خمرة محترمة. الخمر يجب اراقته، الخمر يجب اراقته اذا كان خمرا في ذاته، لكن مادة سكرية تحولت الى خل في الطريق الى تحولها الى الخل تمر بمرحلة الخمرية، هذه الخمرية تكون فيها محترمة، يعني لا يجوز الاعتداء عليها بخلاف الخمر. خمرة في يأتي بعد أن تصير خمرا فعلا وتبقى خمرا لا تتحول إلى خل، إذا صارت وآلت وانتهت إلى حالة الخمرية انتهت إلى حالة الخمرية فهي غير محترمة، هي مهانة، ليست نالا، يجب إراقتها سواء ممن كان يملكها ممن كان يملكها، مجرد ما تحولت إلى خمر خرج من ملك صاحبها، ويجوز لكل شخص أن يريقها. يعني عندي شيء سكري ولا شيء ثم خمرته او تحول الى خمر باي طريقه من الطرق، ورثت خمرا كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ان الصحابي قال كان ولينا على ايتام فقال انهم ورثوا خمرا، اني عندي خمرا لايتام اتخذه خلا؟ قال بل ارقه. اتخذ خمرا يعني مال لايتام، شهادة الأيتام أن يحافظ على مالهم، فيحوله إلى خل يا رسول الله؟ قال أرقه. هو لأيتام؟ قال أرقه. هي خمر غير محترمة، ورث خمرا، اشترى خمرا، طبعا بيع فاسد لكنه في النهاية آل الملك إليه. المهم بأي طريقة من الطرق هذا الخمر ليس مالا وليس مملوكا لأحد، لأنه ليس مال وليس اختصاصا، بل هو واجب الإراقة من كل أحد، بحيث لو أخذته أنا وأرقته لا أسمى معتديا ولا أسمى غاصبا، لكن أردت عمل خل فأتيت بعصير قصب ولا بعصير تفاح ولا بعصير أي مادة سكرية وتركته أياما وأسابيع يتحول إلى خل، لا بد في مرحلة ما بينية أن يمر بمرحلة الخمرية قبل أن يتحول إلى خل مباح طاهر شفاء ودواء وغذاء، يمر بمرحلة الخمرية، وهذا الخمر حينئذ محترم، معنى كونه محترما أنه لا يجوز الاعتداء عليه وأنه مختص بفلان. بعد أن أما الخمر غير المحترمة ليست مملوكة لأحد ولا مختصة لأحد، كل أحد يريقها، يجب على كل أحد أن يريقها، لكن هذا الخمر اللي هو في مرحلة الوسطية بين السكر وبين المادة السكرية أو العصير وبين الخل هو خمر محترم، فهو تحت يد فلان، يعني مختص بفلان وهو محترم لا يجوز الاعتداء عليه. فمثل للاختصاص الذي يسمى المعتدي عليه غاصبا، مثل له بشيئين، بالسرجين وبالخمرة المحترمة. فالسرجين الذبل الذي يخرج من دبتي، من بقرة، من الجمل، من كذا، فهذه نجاسة فلا يسمى مالا لأن المال لا يكون نجسا، لكنه مختص بي أنا لأنه خرج من دبتي أنا، فأنا مالك له، يصدق عليه أنني مالك له. كذلك الخمر المحترم أنا مالك له فهو مختص بي، يمكن أرفع عنه هذا الاختصاص، المعتدي عليه يسمى غاصبا. ودخل في الشيء المال والاختصاص، المال وإن لم يتمول كحبة بر، إذا الاعتداء على حبة بر يسمى في اللغة غصبا، يسمى غصبا. ودخل في ذلك الاختصاص في الشيء، فالاعتداء على شرجين خاص بشخص أو بخمرة مفرمة خاصة بشخص هو غصب. قال والمجاهرة، لأن في اللغة قال أخذ الشيء ظلما مجاهرة. المجاهرة الجهر، وهو ضد الخفية أو الخفية، كلاهما صحيح، خفية وخفية، وهي لغتان وقرآنيتان، لغتان ومستخدمتان في القرآن، مقروء بهما في المتواتر. ادعوا ربكم تضرعا وخفية وخفية. وخرج بها نحو السرقة على القول الأول. القول الأول اللي هو إيه؟ القول الأول اللي هو إيه؟ نعم؟ مجاهرة. القول الأول اللي هو أدخل فيها المجاهرة، وقيل أخذ شيء ظلما فقط يعني بلا مجاهرة، بمعنى قول أدخل فيها المجاهرة وقول أخذ المجاهرة. على القول بالمجاهرة يبقى خرج السرقة، لأن السرقة تحدث خفية أو خفية. وخرج بها نحو السرقة على القول الأول الذي يقيد بالمجاهرة، ودخل على القول الثاني، أي ودخل السرقة على القول الثاني الذي لا يشترط المجاهرة ولا يقيد بالمجاهرة. فتسمى غصبا لغة، فتسمى غصبا، تسمى أي السرقة. يبقى غصبا، إعراب غصبا إيه؟ شهرين بن جعفر، تسمى غصبا مفعول أستاذ المتأخر، غصبا هو قال مفعول، لا تشبه بين مفعول ممتاز، مفعول ثاني، ممتاز مفعول ثاني، لأن تم ينصب مفعولين لما بناها للمجهول، تسمى لا بالفعل السرقة لأتين عليها الأخرى، والمفعول الثاني هو غصبا، تسمى غصبا. يسميها اللغويون، يسميها هي السرقة، اللغويون غصبا، يبقى غصبا إيه؟ طيب اللي هي جملة ايه؟ على القول، دخل على القول الثاني فيسمى غصبا، ماشي. فتسمى او يسمى، لان هو قبل ذلك خرج بها عن السرقة على القول الاول ودخل على القول الثاني، دخل السرقة يعني دخل هذا الفعل، يعني ذكر باعتبار الفعل، سرقة مؤنث وتذكر باعتبار الفعل، فدخل السرقة، دخل السرقة، السرقة خرج. يسمى، يسمى أي فعل السرقة، دخل أي فعل السرقة، خرج فعل السرقة. يبقى على القول الأول اللي بيشترط بيشترط الجهرية، خرج أو خرجت السرقة. والقول الثاني الذي لا يشترط الجهرية، خرجت، دخلت السرقة، دخلت السرقة، دخل أو دخلت، دخل أي فعل السرقة. طيب، ودخل على القول الثاني فتسمى أو فيسمى غصبا لغة، وإن كانت لا تسمى غصبا شرعا على ما يأتي. سرقة في الشرع، في الفقه، لا يسمى غصبا، لكن في اللغة كأن اللغة أعم من الشرع في هذا، فتشمل السرقة وهي غير مشمولة في الاصطلاح الفقهي. قال وشرعا عطف على لغة بين قوسين، الاستيلاء على حق الغير عدوانا. قال المحشي هو هو مصدر استولى، يقال استولى زيد على كذا إذا صار في يده، استولى يستولي استيلاء. يعني إيه استولى؟ يعني صار في يده. ماذا يعلمنا الشيخ هنا؟ ماذا يريد المحشي، فضيلة المحشي رحمه الله، ماذا يريد أن يقول لك؟ نعم. مش الطلب على ما هو الشائع، الألف والسين والتاء في اللغة يشيع أنها تكون للطلب، استخرج أي طلب الخروج. استقال أي طلب الإقالة، وهكذا. هذا هو الأغلب، أن ألف والسين والتاء تكون للطلب، لكن هنا أحيانا لا يكون لها معنى، أحيانا لا يكون لها أي معنى، وأحيانا تكون للصيرورة، صيرورة كما معنى الآن استولى. فينبهنا الشيخ أن الألف والسين والتاء هنا للصيرورة، صارت في يده. لو كانت على الشائع كان يبقى معناه إيه؟ طلب الولاية، استولى أي طلب الولاية. لا، وصارت في يده من غير ما يطلب أحد، لأن أخذها عدوانا. إذا صار في يده وعبر به ولم يعبر بالأخذ كسابقه، ليدخل ما لو ركب دابة غيره أو جلس على فراشه، فإن ذلك يسمى غصبا شرعا، وإن لم ينقلهما. قال لأنه يعد مستوليا عليهما، صارت في يده، ركب الدابة صارت في يده، جلس على فراشه أو فرشه فهو صار في يده، فهذا غصب في الشرع. قال لأنه يعد مستوليا عليهما. ثم إن كان الفراش صغيرا ضمنه كله، وإن كان كبيرا ضمن ما يعد مستوليا عليه منه لا جميعه. ولو جلس عليه آخر بعد قيام الأول فهو غاصب له ويضمنه أيضا، فهو أي الآخر. ولو جلس عليه آخر بعد قيام الأول يبقى معنى غاصبان، معنى غاصبان، الأول قام وجلس بعده آخر فكلاهما غاصب وكلاهما مضمن. ولو جلس عليه آخر بعد قيام الأول فهو غاصب له ويضمنه أيضا، يعني مع الأول كلاهما غاصب. وقرار الضمان على من تلف تحت يده، فإن كان قد تلف مع الأول فقرار الضمان على الأول، والثاني الذي جلس عليه بعد التلف هو ضامن، ولكن القرار على الأول. يعني الصورة مثلا، جلس عليه الأول، جلس على فراشه فتلف، ثم قام جلس عليه شخص آخر فكلاهما غاصب وكلاهما ضامن. يعني كلاهما ضامن، يطلب من أيهما، يعني الحق المالك أن يضمن أيهما، أن يطلب عوض التلف من أيهما، صح. لكن الثاني لم يتلف، هو غصب لكنه لم يتلف، الذي أتلف هو الأول، التلف حصل تحت يد الأول، إذن المالك له أن يطالب الأول وخلاص وينتهي الأمر، وله أن يطالب الثاني ويعود الثاني على الأول. قرار الضمان على من تلف تحت يده، وهكذا. لو كان التلف حصل مع الثاني فالضامن الاثنان، ومعنى ذلك أن المالك له أن يطالب أيا من الاثنين، والأول إذا طلب الأول فالأول يعود على الثاني، إذا طلب الثاني انتهى الأمر. وقرار الضمان على من تلف تحت يده، فإن تلف بعد انتقال كل منهما، صورة ثالثة أنه تلف ليس مع الأول، مع الثمن الأول وليس مع الثمن الثاني، تلف بعد انتقال كل منهما، فعلى كل القرار، يعني إيه؟ قال بمعنى أن من غرم منهما لا يرجع على صاحبه، لا أن المالك يغرم كل منهما بدل كل المغصوب كما هو ظاهر. في حاجة؟ يبقى كلاهما ضامن وعلى كل القرار، بمعنى أن من غرم منهما خلاص هو هيغرم أحدهما، له حق أن يغرم هذا وله حق أن يغرم هذا. لو غرم ألفا إذا لا يرجع ألف على به، ولو غرم باء لا يرجع باء على ألف. ليه؟ لأن التلف حصل بعد زوالهما عن العين المغصوبة، فبعد قيام الاثنين حصل التلف، فكلاهما ضامن وكلاهما عليه القرار. ومعنى أن كليهما عليه القرار أنه إذا غرم أحدهما، إذا غرم المالك أحدهما، لا يرجع المغرم على الثاني. ولو ركبت دابة مع مالكها في أي شيء. في اللي فات نعيد شيئا من الجمل التي قرأناها الآن، في شيء مش مفهوم نعيده. لا، ليه نقول غرمة؟ ليه؟ ليه يعني؟ لماذا تلجأ إلى التضعيف والتجديد؟ شيء أنت متشدد يعني مثلا؟ لماذا؟ إذا كان الأمر يتأدى بالخفافة واللطافة والظرافة، تأديه بالشدة ليه؟ الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إن الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما يعطي على العنف، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه. فغرم لطيفة خفيفة كده، شفيقة حلوة، ممكن أن غرم ممكن، بس تبقى متشدد لأنك أتيت بشدة. نعم، العرب تحب الاختصار والحذف. مش عرفها، سألك العرب فين؟ في الجملة التي قرأناها سابقا في ملاحظة مهمة، وهو أن الغط يشترط فيه النقل والمفارقة. الغط يشترط فيه النقل والمفارقة إلا في فردين ذكرهما الآن، فانتبه: الدابة والفراش. فهو ركب دابة غيره بغير إذنه فهو غاصب لها، طوال فترة الركوب هو غاصب، رغم أنه لم ينقلها، يعني ولو وقف في مكانها فهو غاصب لها. ولو لم يزل عنها، قلنا أن الغاصب يشترط فيه النقل ويشترط فيه المفارقة، يعني العصا من كل أحمد. لا أسمى غاصبا إلا إذا أخذتها ونقلتها وتركتها، لكن باستثناء الدابة، لو ركبت دابة أحمد وهي مربوطة عنده ولم أنقلها فأنا غاصب لها، رغم أني لم أنقلها ورغم أني لم أتركها ولم أفارقها. كذلك الفرش، فراش أحمد جلست عليه بدون إذنه فأنا غاصب له، لو كان صغيرا فأنا غاصب له كله، كله بقى غاصب له كله. وإن كنت جلست على فرش كبير فأنا غاصب للجزء الذي أجلس عليه، غاصب للبعض الذي أجلس عليه، رغم أني لم أنقله ورغم أني لم أفارقه. فهذان استثناءان من المغصوب، أو من شرط كون الشيء مغصوبا، أن ينقل وأن يفارقه الغاصب. كل هذا من ناحية الشرع يعني. قال وعبر به ولم يعبر بالأخذ كسابقه، اللي هو في الايه كسابقه اللي موجود في التعريف الايه اللغوي. التعريف اللغوي عبر بالأخذ، التعريف الشرعي عبر بالاستيلاء. عبر به أي بالاستيلاء ولم يعبر بالأخذ كسابقه ليدخل ما لو ركب دابة غيره ركبها ولم يأخذها، بدأ اسمه غصب شرعي. أو جلس على فراشي لم يأخذها لم ينقلها، هو في اللغة ليس غصبا، هو في الشرع غصب، لأن ذلك يسمى غصبا شرعا. وإن لم ينقلهما، وأتى بالمثالين ليبين أن أو لينبه على أن الأصل في الغصب هو النقل والمفارقة، وأن هذين مستثنيات. قال أنه يعد مستوليا عليهما أي عرفا. ثم إن كان الفراش صغيرا ضمنه كله، وإن كان كبيرا ضمن ما يعد مستوليا عليه منه لا جميعه. ولو جلس عليه آخر بعد قيام الأول فهو غاصب، فهو أي الآخر غاصب له ويضمنه أيضا. وقرار الضمان على من تلف تحت يده، فإن تلف بعد انتقال كل منهما عنه فعلى كل القرار، فعلى كل القرار. فالقرار إعرابها، فعلى كل القرار، ممتاز، مثلا مؤخر شاط، بمعنى أن من غرم منهما لا يرجع على صاحبه، لا أن المالك يغرم، لا أن المالك يغرم كلا منهما بدل كل المقصود كما هو ظاهر. ما يأخذ بدلين؟ لا لا لا، هياخذ بدل واحد فقط لأيهما، ولا يرجع أيهما على الآخر. خلاص. أي سؤال؟ قال ولو ركب، طبعا طبعا بيغرم واحد بس ويضمن اثنين ويغرم احدهم. يغرم ايهما؟ ضامن الاثنين، يغرم احدهما. فان كان قد غرم من تلف تحت يده خلاص انتهى الموضوع، اذا غرم غرما واحدا. ان غرم الاخر الذي لم يتلف تحت يده يبقى يرجع هذا المغرم على من تلف تحت يده، هي غرامة واحدة. وتلف بعدها، لا الصورة مش اللي انت بتقولها، الصورة اللي معانا غير، امشي مع الصورة. الصورة بتقول فإن تلف بعد انتقال كل منهما عنه، منه ولا مش منه؟ ماشي. ما عشان كده بس بعد بس كأنك إليهما اشتركا فيها، لذلك هيغرم الاثنين. يغرم الاثنين يعني ايه؟ يعني ياخذ من أيهما، لأن القرار ما عادش فيه قرار بقى. الأولين كان فيه قرار، واحد تلف تحت يده نعلمه، لكن الآن تلف تحت يد ألف ولا باء؟ لا هذا ولا هذا. يغرم أحدهما. يغرم الاثنين بمعنى ايه؟ يعني ياخذ غرامه من هذا وغرامه من هذا؟ لا، يعني يغرم هذا او هذا، فاذا غرم احدهما لا يرجع على صاحبه. لا، يضمن احدهما والقرار على من تلف تحت يده. وقلت وما شرحت الف وباء، الف تلف تحت يده، انا لي ان اغرم هذا واضمن هذا واضمن هذا، اخذت من ممن تلف تحت يدي الف، يبقى خلاص لا يرجع على باء. اخترت ان انا اغرم باء يبقى يرجع على الف. الصوره الثانيه التي لم تتلف تحت يدي احدهما، اغرم ايهما ولا يرجع المغرم على الاخر. يبقى في فرق ولا مفيش فرق؟ طب ما الامر دي مش محتاجه شرح يا شيخ سامح، انت من كبار مهندسي القرن العشرين، القرن الماضي يعني. ولو ركب الدابة مع مالكها أو جلس على الفراش مع مالكه فهو غاصب للنصف فقط. الاستيلاء على حق الغير، قوله على حق الغير أعم من قول غيره على مال الغير، أعم من قول غيره افتح قوسا على مال الغير أغلق القوس. وأنت لا تضع القوس إلا لما أقول لك، أنت بالنيابة عن المجموعة يعني. هذا الباب الكل. عندما تجد قولا قول، عندما تجد قولا ضع نقطتين زين كتابك. نعم تفضل. سيأتي هذا ان شاء الله، سيأتي الضمان، سيأتي ان شاء الله. اذا رفض شيئا فاما ان يتلف واما أن ينطق وإما أن يبقى. صورة من يعني من ثلاث لفظ لا تخرج عن ثلاثة، إما أن يبقى كما هو ولا يحصل فيه أي تغيير، وإما أن ينقص قدره أو قيمته في عينه في ذاته أو في صفة من صفاته تنقص القيمة، بإما بنقص العين أو بنقص الصفة، وإما تتلف بالكل تتحرق. فالأحكام ستأتي إن شاء الله، يجب عليه إرجاعها ومؤنة إرجاعها، يجب عليه أجرة المثل، ويجب عليه أرش النقص إن كان هناك نقص، ويجب عليه ضمان المثل بالمثل وضمان القيم بالقيمة في أعلى صورها من ساعة الغصب إلى ساعة الرد. كل هذا قرأناه في أول الدرس عندما كنتم في الطريق إلينا، فالحمد لله على السلامة ولا تتأخروا مرة أخرى. فسواء أكل معه المغصوب منه ولا لم يأكل معه هو ضامن لهذا المال الذي غصبه. نعود مرة أخرى على حق الغير، استيلاء على حق الغير أعم من قول غيره على مال الغير، لأن الحق أعم من المال. ليه؟ قال لأنه يدخل فيه الاختصاص كما يذكره صح كده؟ كما يذكره الشارح، ويدخل فيه حق التحجر والمنافع. التحجر يعني وضع الحجارة والحدود على الأرض التي يراد إحياؤها، أرض موات أردت إحياءها حجرتها يعني وضعت حولها حجارة أحددها تصير هذه ملكي بالإحياء. أبدأ الأول بالتحجير ثم أبدأ في الإحياء، سيأتي إحياء الموات من فصول هذا الكتاب، كتاب المعاملات إحياء الموات. فيسمى أول ما يفعل به التحجير تسوير بالأحجار أو بغير ذلك. حق التحجر وحق المنفعة كالاستئجار، حق المنفعة أنا مش مالك، أنا منتفع بكوني مستعير، منتفع بكوني مستأجر، فاستولى على هذا الحق، أنا موصى لي بالمنفعة، أنا مش مالك المنفعة، أنا موصى لي بالمنفعة، مش مالك العين عفوا. فكل هذا حق منافع، أنا لي حق منافع كموصى لي بالمنفعة، أنا لي حق منفعة بكوني مستعيرا، أنا لي حق منفعة بكوني مستأجرا، فاستولى على هذا الحق فهو غاصب. فعبارة الاستيلاء على حق الغير تدخل معنا مثل هذه الحقوق إذا استولي عليها، وأما التعبير بالاستيلاء على مال الغير لا يدخل معنا الاستيلاء على الحقوق. فلذلك التعبير بالحق أولى من التعبير بالمال. قال فإذا أقام من قعد في مسجد أو سوق أو موات أو منعه من سكن بيت، عفوا، أو منعه من سكن بيت رباط مع استحقاقه له فهو غاصب. أو فإذا فعل التفريع أو تفريع على مفهوم على المنطوق، تفريع على المنطوق، تفريع على المنطوق. فإذا أقام من قعد في مسجد، قعد في مسجد هو المسجد ملكي، أنا قاعد في مسجد كما هو كما أنا الآن، ليس ملكي ولكني لي حق الانتفاع بهذا المكان طالما لم أقم عنه في الكلية. فإذا قمت للوضوء فأنا أولى به إذا رجعت إليه مرة أخرى بدون حتى ما أضع شيئا مكاني، يعني إذا قمت لقضاء الحاجة ورجعت إليه مرة أخرى فأنا أولى به من غيري. هذه الأولوية ليست أولوية تملك، أنا لا أملك المكان ولكن أملك حق الانتفاع بهذا المكان من المسجد بسبب الأسبقية، سبقت إليه، سبقت إلى بقعة في المسجد، سبقت إلى بقعة في السوق، سبقت إلى موات فحجرته أو أحييته. كل هذه حقوق، فمن اعتدى على شيء منها فأقام من قعد في المسجد أو أقام من نصب شيئا في السوق أو أزال أحجار الذي يريد إحياء المواد قبل أن يحيي، مجرد وضع الأحجار صار له حق لإحياء هذه البقعة إلى زمن معين ستعرفه إن شاء الله في الفصل عندما يأتي. فإذا اعتدى على هذه الأشياء كلها وأقامه فهو غاصب. قال أو منعه من سكن بيت رباط مع استحقاقه له فهو غاصب. فأنا موقوف علي هذه السكنة كما نحن الآن في رواق الأتراك مثلا، فهذا موقوف على طلب الأتراك الذين كانوا يأتون الأزهر في الماضي يدرسون على المشايخ فيأكلون ويبيتون ويشربون فيه ويذاكرون فيه، فالذي يسكنه هو الأتراك وهو رواق السوامر ورواق المغاربة إلى آخره، فهو لكونه طالب علم ولكونه من الأتراك له حق السكنة هنا. فإذا اعتدى ومنعه، اعتدى عليه بمنعه من السكنة والمذاكرة والإقامة في هذا المكان فهو غاصب. كل ذلك داخل تحت قوله الاستيلاء على حق الغير عدوان، حق، فلو حق السكنة بموجب الوقف عدوانا أي ظلما، يقال عدا عليه عدوانا إذا تعدى عليه وظلمه. نقطتان. ثم إن كان خفية أو خفية من حرز مثله سمي سرقة، أو مكابرة في صحراء سمي محاربة، أو مجاهرة واعتمد الهرب سمي اختلاسا، وإن جحد ما اؤتمن عليه سمي خيانة. وصريح ذلك أن نحو السرقة يقال له غصب شرعا، صريح ذلك بهذه التقسيم يبقى السرقة داخلة في الغصب، والمشهور أنه ليس غصبا، فيزاد في التعريف مجاهرة مع الاعتماد على القوة والغلبة لإخراج نحو السرقة. ولذلك قال بعضهم نقطتان، اعلم أن أخذ مال الغير على ثلاثة أقسام، لأن الأخذ له نقطتان، إما أن يعتمد القوة والشدة فذلك غصب وانتهاب. حاضر، صح، وأنا عندي كذلك، لأن الآخذ له إما أن يعتمد القوة والشدة فذلك غصب وانتهاب، وإما أن يعتمد الهرب فهو اختلاس، وكل منهما مع الجهل. فإن كان خفية أو خفية فهو السرقة، والتقييد بالعدوان يخرج ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فيقتضي أن ذلك ليس غصبا، مع أنه غصب حقيقة على المعتمد، خلافا لقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته. الرافعي قال إن الثابت في هذه المسألة إن هو يأخذ مال غيره يظنه مال نفسه، فالرافعي قال الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته، يعني هو لا يأثم، وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا وليس كذلك، بل هو غالب فقط. فلو عبر بدل قوله عدوانا بين قوسين بقوله بلا حق بين قوسين لكان أولى وأنسب، ولذلك قال بعضهم ولو بلا قصد. والحاصل سنقرأ كل هذا مرة أخرى، والحاصل إن شاء الله، والحاصل أن الغصب إما أن يكون فيه الإثم والضمان كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا، أو الإثم دون الضمان كما إذا استولى على اختصاص غيره أو ماله الذي لا يتمول عدوانا، أو الضمان دون الإثم كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله. فهذه ثلاثة أقسام، وزاد بعضهم قسما رابعا وهو من تفى به الإثم والضمان كأن أخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه. نعود إلى ما قلناه كله مرة أخرى وركز معي، ومن فاته شيء فليستوضحه عند الإعادة. قوله عدوانا أي ظلما، يقال عدا عليه عدوانا، عدا يعدو عدوانا. إذا عدا اعتداء، اعتداء ده مصدر اعتدى اعتداء، فعدا اعتداء ده يبقى اسم مصدر بقى. عدوانا أي ظلما، يقال عدا عليه عدوانا، عدا يعدو عدوانا إذا تعدى عليه وظلمه. ثم إن كان خفية من أو خفية من حرز مثله الاثنين صح، خفية سمي سرقة إن كان هذا الاعتداء في الخفاء ومن حرز مثله، وستعرفه إن شاء الله في الحدود حرز المثل، سمي سرقة، سرقة مفعول ثان. فصلة أو مكابرة في صحراء سمي محاربة، يعني اعتدى عليه مكابرة في صحراء مش خفية، ده مكابرة أخذه باستعلاء وبتكبر، وفي صحراء ليس في حرز، إذا سمي محاربة اللي هو في سورة المائدة الكلام عليها أو على حكمها أو على حدها، إن الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا. قطع الطريق. فصلة أو مجاهرة إن كان هذا العدوان مجاهرة واعتمد الهرب سمي اختلاسا. فصلة وإن جحد ما أؤتمن عليه سمي خيانة، يبقى ظلم بجحد ما أؤتمن عليه كأن وضع عنده وديعة فجحدها سمي خيانة، يبقى هذا ظلم وعدوان ولا يسمى سرقة إنما يسمى خيانة. لو مشينا مع هذا قال يبقى السرقة نوع من أنواع الغصب، لذلك قال وصريح ذلك أن نحو السرقة يقال له غصب شرعا، والمشهور أنه ليس غصبا، فحتى نخرج السرقة نضع قيدا آخر فيزاد في التعريف مجاهرة مع الاعتماد على القوة والغلبة، يبقى لا نكتفي بتعريف الغصب شرعا بأنه الاستيلاء على حق الغير عدوانا، وإلا دخلت السرقة. فحتى نخرج مثل السرقة نقول مجاهرة مع الاعتماد على القوة والغلبة لإخراج نحو السرقة. ولذلك قال بعضهم نقطتان: اعلم أن أخذ المال أن أخذ مال الغير على ثلاثة أقسام، لأن الآخذ له إما نقطتان: إما أن يعتمد القوة والشدة فذلك غصب وانتهاك فصلة، وإما أن يعتمد الهرب فهو اختلاف، وكل منهما مع الجهر، كل منهما لا يكون في الخفاء. قال: فإن كان خفية فهو السرقة، قال: والتقييد بالعدوان يخرج ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فيقتضي أن ذلك ليس غصبا، مع أنه غصب حقيقة على المعتمد، المعتمد أن هذا غصب. كلمة عدوان هتخرجه، والصواب إدخاله، إدخال ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله. أخذت هذه العصا من الشيخ عويضة أظنها عصاي، هذا عدوان، هذا عفوا غصب في الشرع في الفقه ولا ليس غصبا؟ نعم هو غصب. خلافا لقول الرافعي إن الثابت في هذه الصورة، في هذه المسألة، حكم الغصب لا حقيقة. يعني حكم الغصب يا رافعي؟ قال: حكم الغصب يعني الآثار المترتبة عليه، اللي تكلمنا عليها الآن إجمالا، وإن شاء الله غدا إن أذن الرب سبحانه تفصيلا. حكم الغصب أنه يرده إن كان باقيا كما هو، والمؤنة على مؤنة الرد عليه، وإن كان ناقصا فيرده مع عرش النقص ومع أجرة المثل، وإن تلف فعليه الضمان، إلى عليه الضمان بالمثلي إن كان مثليا، وبالقيمة إن كان قيميا بأعلى. كل الذي قلناه الآن اختصارا يأتي حكمه فيما لو أخذ مال غيره يظنه ماله حكما فقط، وليس حقيقة في حقيقة الغصب. يعني لا يأثم، لأننا أخذنا في أول الفصل أنه كبيرة مطلقا، ولو كان دون النصاب السرقة على المعتمد مطلقا. فالرافعي بحسب هذا الكلام يتكلم على أنه يأخذ الحكم من ناحية الضمان، ناحية الرد وأحكام ذلك كله، ولكنه لا يقتضي حقيقة الغصب الذي معناه الحرمة وارتكاب الكبيرة. قال: وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا، وليس كذلك، بل هو غالب فقط. فلو عبر بدل قوله عدوانا بقوله بلا حق لكان أولى وأنسب. لو عبر أي الشارح، لو عبر الشارح بقوله بلا حق، الاستيلاء على حق الغير بلا حق بدل كلمة عدوانا لكان أولى، حتى يدخل معنا ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله، لأنه غصب على المعتمد، لأنه لا يشترط الإثمية، لا يشترط الإثمية لما ينتهي حق. فلو عبر أي الشارح بدل قوله عدوانا بقوله بلا حق لكان أولى وأنسب. ولذلك قال بعضهم نقطتان: ولو بلا قصد، حتى يدخل صورة ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله. والحاصل أن الغصب إما أن يكون فيه الإثم والضمان كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا، استولى على مال غيره المتمول عدوانا، في عدوانه يبقى فيه الإثم، واستولى على مال غير المتمول يبقى فيه الضمان، يبقى الإثم جاء من كونه عدوانا، من كونه بلا حق، والضمان جاء من كونه مال غيره المتمول. خصلة أو الاسم دون الضمان، غصب فيه اسم وليس فيه ضمان، كما يستولى على اختصاص غيره أو ماله الذي لا يتمول عدوانا. فالعدوان يوجب الإسمية، وكونه ليس مالا أو مال أو مالا ليس متمولا لا يوجب الضمان. ليس مالا لأنه اختصاص، أو مال غير متمول كحبة البر فلا ضمان، لأن هذا ليس مضمونا. خصلة أو الضمان دون الإسم، كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله، يظنه ماله رفع الإسم، لكن بقي حكم الضمان لأنه مال الغير. الضمان معناه أنه يرده إن كان سليما، معمولة الرد، وكل الأشياء التي ذكرناها. فهذه ثلاثة أقسام، وزاد بعضهم قسما رابعا وهو من تفى به الإسم والضمان أي جميعا. كأن بدل به فيه، من تفى فيه تبتليه، من تفى فيه أحسن طبعا من به. من تفى فيه الإسم والضمان كأن أخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه، يظنه اختصاصه ارتفع الإسم، واختصاص الغير فليس مالا فارتفع الضمان. قال ولو أخذ مال غيره بالإحياء. نقف هنا. أيوة يا سيد سامح، عندك سؤال؟ سؤال إيه بقى؟ لا، حقيقة الغصب يعني ندخل في التعريف. حقيقة الغصب يقول لا حقيقته، الحقيقة يعني الماهية، يبقى ندخل في التعريف أصلا، خرج من التعريف، مش مجرد خرج من الاسم، لا خرج من التعريف، يعني لا يسمى عدوانا عند الرافع. طبعا لا يفهم، لا يفهم عند الجميع. يعني داخل التعريف، داخل في التعريف، يعني الصواب استخدام بلا حق، الاستيلاء على مال الغير بلا حق. وقال لنا في الأول، قال لنا لو أصرنا على كلمة عدوان هيخرج صورة المعتمد فيها أنها من الغصب، وهو ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله، يقول المعتمد أن هذه هي غصب. ولذلك الأولى ألا يقول، أن يقول بدل عدوانا بلا حق، أخذ مال غيره بلا حق. أنا ما أخذت هذه العصا من عويضة أظنها عصاي، أخذتها بلا حق، صحيح أنا مش معتدي، لكن هذا يسمى إيه؟ شرعا صلاحا يسمى غصبا. ولذلك في الآخر هو قال أقسموا إلى ثلاثة، الغصب أقسموا إلى ثلاثة بل إلى أربعة. الغصب إلى ما فيه الإسم دون الضمان، إلى ما فيه الضمان دون الإسم، ما هي الصورة اللي معانا؟ فيه ضمان دون الإسم، أخذ مال غيره يظنه ماله. أحد أقسام الضمان الثلاثة يشملها التعريف الدقيق، التعريف الدقيق للضمان استيلاء على حق الغير بلا حق. فدخل في التعريف ولا مش دخل في التعريف؟ دخل في التعريف. الرافع يقول مش دخل في التعريف، يبقى ليس على حقيقته، يعني ليس على تعريف الضمان، ليس داخلة تحت أفراد التعريف. أما الجميع متفقون على أنه لا إسم، لكن هو داخل في الغصب ولا مش داخل في الغصب؟ لا، الخلاف. الرافعي على هذا الكلام يقول أنها مش داخلة في الغصب أصلا. ثم إيه خير يا رافعي؟ قال ده ياخد أحكام الغصب، أحكام الغصب، لكن هو ليس غصبا. أحكام الغصب يعني إيه؟ يعني يترتب عليه الرد، ويترتب عليه الضمان، ويترتب عليه الأرش النقص، ويترتب عليه ويترتب عليه، لكنه ليس غصبا، لا يسمى غاصبا. مطلقا، مطلقا في كل الصور الذي دعاه إلى أن يخرجه من التعريف أنه ناظر إلى أن الغصب يستلزم الإثم مطلقا، يعني سواء قصد أو لم يقصد، سواء تعمد العدوانية أو لم يتعمد العدوانية. أنا أخذت مال غيري لا أتعمد العدوانية، أظنه مالي، فأنا لم أتعمد، وحصل عدوان غير مقصود، ولذلك فلا إثم. فلو نظرنا، لو دخلنا من مدخل من باب أن الغصب فيه الإثم مطلقا سواء قصدت أو لم تقصد، يأتي معنى هذا أن الآخذ مال غيره يظنه ماله يبقى يدخل في الغصب، فراح مخرجه قال لا ده مش خارج، ده مش داخل، ده خارج. فقال له مين قال انه يلزم ان يكون الغاصب آثما؟ لا يلزم، الغاصب اسمه غاصب، يدخل في حقيقة الغاصب ويطلق عليه غاصب ويأخذ أحكام الغاصب وهو غير آثم. انا مش عارف افهم اكتر من كده، يبقى العيب يا اما فيه يا اما فيه، انا خلاص كده عملت اللي قدري او اللي على قدر استطاعتي، انت مش فاهم وانا مش قادر افهمك، انا عاجز عن افعل اكثر من ذلك، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم لأنه أخذ لحق مال غيره مطلق، أخذ مال غيره عدوانا أو بلا حق. لأنه خف. نعم. كون أن ليس مضمونا، هل هذا لا يحصل إذا عن ذلك؟ أخذ شيئا في قصص وليس مالا. يعني بما لا مع المدى أخذناه في الغصب. لا. لا يرد ازاي؟ لو حد قال ما يردوش لا يضمن، يعني ايه لا يضمن؟ يعني ايه لا يضمن؟ لا يضمن يعني لا يرده؟ معنى لا يضمن يعني يرده؟ انت كده هتخليني ما اجيش درس تاني، يعني كل مره بنعيد نفس الاسطوانه دي يا ابن الحلال. لا يضمن يعني ايه؟ طيب لا يضمن مش معناه لا يرده، ضمان الشرعي الاصطلاحي انه لا يضمن يعني لا يرده الا بالاعتداء او التقصير. لو جاءته آفة سماوية خلاص معلوش حاجة لانه نجاسة عزك الله. يعني اذا اخذته لا يرد الله نجاسة. ما هو مش ماشي تحت يدي ولذلك حرص عليه. نجاسة، يعني هنتخانق عن نجاسة؟ انت عايز المكلفين يتعاركون ويتنازعون على النجاسات؟ ما تاخدها اشبع بيها. هنتنازع مش هتنازع معاك، انا السريعة مش عايز المكلفين يتنازعون على النجاسات. انا اتفضل ولو كان ليها قيمة، اسمه اختصاص ما اسمهوش مال، ما اسمهوش مال، وفي النهاية هي مضمونة، هي أمانة. يعني برضو أنا برجعك إلى الاصطلاح مش إلى الأعراف الدائرة في الألسنة. هي مضمونة، مضمونة يعني إذا اعتدى عليها يضمنها. إذا اعتدى عليه، إذا حرقه أتى بالكبريت والجاز وولع فيه، لكن إذا جاءتها حريق فاحترقت مطلقا لم يقصر ولم يعتد. طب إذا بقيت له فيجب عليه طبعا. حالة كمية مطلقة. طب حالة كمية مطلقة. لو برضه أيضا الاعراب بالاسم في الجملة. ايه الجملة؟ الاعراب سنة الاعراب الساعة ايه؟ الاعراب حال. سؤال ايه بقى؟ ولا اظنك انت فاهم. انا ما اظنش انت فاهم. مش فاهم ايه؟ انت فاهم؟ فاهم؟ انا اسف اعتذر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا محدود الفهم. ربنا يفهمنا ويعلمنا. نعم. حد فاهم حاجه بس ما اظلمش الشيخ. حد فاهم حاجه؟ مقابل قول الرفعي. مقابل قول الرفعي؟ قال القول الرافعي انه لا انه الغصب لا يصادف قسم الاسم المطلق. مش قسمها لنا الى غصب مع الاسم، غصب بلا اسم، غصب مع الضمان، غصب بلا ضمان. اذا الغصب يجامع عدم الاسم ولا الغصب دايما مع اسم؟ النقل كده بيقول كده. النقل بيقول كده. خلاص. فيبدو ان احنا كلنا مش فاهمين حضرتك، فده يدل على ارتفاع مستوى حضرتك جدا، بحيث ان احنا مش قادرين نوصل للمستوى السامق الرفيع اللي فيه حضرتك. ومع ذلك لو قدرت توضح لنا في اي وقت من الاوقات يعني احنا مستعدين نسمع منك. طيب نكمل. في حد ليه سؤال؟ قال ولو أخذ مال غيره بالإحياء. تفضلي. نعم. بالحياة. بالحياة صح. ممتازة. أنا مطلعها في الهامش كده بالحياة. ولو أخذ مال غيره بالحياة كان له حكم الغصب، اللي هو ابن علي سيف الحياء. ولو أخذ مال غيره بالحياة كان له حكم الغصب. فقد قال الغزالي، قال ايه؟ طع نقطتين. من طلب من غيره مالا في الملأ، همزه، اي الجماعه من الناس، فدفعه اليه لباعث الحياء لم يملكه ولا يحل له التصرف فيه، وهو من باب اكل اموال الناس بالباطل، فليحذر. إذا هذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن الغصب ولا يترتب عليه الملكية، فليحذر. كأن الغزالية رحمه الله ينبه إلى ما انتشر في الناس ولم ينزلوه منزلته ولم يقدروه قدره، وهذا للأسف يحصل كثيرا. أي سؤال إلى هنا؟ طيب تفضل يا فندم. نعم. المصطفى عليه الصلاة والسلام قائل هذا هو نفسه الذي هو نفسه قائل ما أخذ بسيف الحياة فهو باطل. فماذا تريد؟ أن تضرب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض؟ وليكن المعنى صحيح أهو. المعنى صحيح أهو. المعنى صحيح أن الشريعة قامت على منع أخذ أموال الناس بالباطل، على لو قال فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فلما اترك لك شيئا من باب الحياء، الحياء خير، هو ما قال يعني الحديث لا تضار بينه وبين ما نحن فيه، لأنه بيقول لو الحياء جميل، الحياء ده رائع، الحياء ده بيخليه إن هو يعني يمتنع عن هو يرفض طلب طلب الشخص في الملأ، اعطني كذا، يجد امامه كتاب يروح واخده، انه انا اخده هيستحي، فده شيء جميل، خلق لذيذ. لكن هل هذا ده شيء جميل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه جميل وانه خير ولا ياتي الا بالخير، ده حاجه جميله قوي. لكن هل ده يتعارض مع كون المأخوذ في عدد المغصوب، وفي كون الآخذ له غاصب وكونه غير مالك؟ يتعارض، ايه التعارض؟ خير طبعا، غصب في حق الآخذ وخير في حق المأخوذ منه، فما التعارض؟ متى يأتي التعارض والتناقض؟ عندما يكون من كل وجه. لكن ما التعارض؟ لما قلنا أكثر من مرة، ما دام ممكن النظر إلى الشيء الواحد من وجهين، هنرى من زاويتين مختلفة. لذلك يقولون الشيء دوت أو الشيئان عملان، وجهان لعملة واحدة، عملة واحدة، من هنا صورة الملك ومن هنا الكتاب، هي عملة واحدة. فتعارض يعني لا، وجهان لعملة واحدة، من وجه ومن وجه. فحضرته دخل من الباب دوت فشاف ظهر محمد، وأنا دخلت من الباب الآخر فشفت وجه محمد. فلو قال قائل من دخل من باب الرواق رأى وجه محمد، لا يتعارض مع قول الآخر من دخل باب الرواق رأى ظهر محمد، لأن هذا باب وهذا باب. فإذا اختلفت المداخل فلا تناقض، إذا اختلفت المداخل فلا تناقض. فاللي معانا حديث بيقول ان الحياء كله خير، يعني في حق المستحي المؤدب، والآخذ على الملأ مستغل الحياء هذا المؤدب وغاصب وغير مالك، فأين يأتي التناقض؟ إذا توارد على شيئين مختلفين أين يأتي التناقض؟ هذا ما يبدو لي. هل ذهب التناقض في ذهنك ولا لازال باقيا؟ الإجابة ما فيش إجابة. تفضل. يقر غصب مين قال المستحي منه؟ طيب خلاص استحي منه بعدين، لأنه تركه له وهو راض عنه. احنا قلنا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم طابت نفسه بأن يعطيه ذلك. مين قال المستحي؟ الصورة اللي معانا غير الصورة اللي انت بتطرحها. الصورة اللي معانا ان انت لما جيت قلت لي لو سمحت جيب لي الألم دوت، انا من جوه مش عايز، بس لأن أخلاقي لا تسمح بهذا فتني، فده أخذته وأنت بتيجي حيائي. لكن لو انت اخذت وانا راض عنك، لانك تاتي مبكرا وتذاكر وتراجع الدرس، فطلبت مني هذا الدرس فقلت خذه، فانك ولو حتى لم اتلفظ بهذا فانا راض عن ذلك. فلا تعارض، لا تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تركه له لم يتركه له وهو مستحي منه وهو يتعلق به. النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي واديا من الغنم. لا أعرف كلامك، أنا لا أعرف، لا أمشي، لا أعرف. ومن قال لا أعرف فقد أفشل. فابحث، ابحث، بارك الله فيك، وغدا تأتي لنا أو الأسبوع بعد رمضان إن شاء الله. فعندك شهر وأسبوع كاملا، في أول ما نلتقي إن شاء الله تأتي لنا بهذا. هل خالف غير الشافعية في ذلك؟ ها، لا، هو لم ينسب الى الشافعي، هو في المذهب. انا ظننتك بتتكلم على خلاف المذهب. الرسالة أفضل. ويرجع في الاستيلاء للعرف، فما يعد في العرف استيلاء كان غصبا، وما لا فلا، يعني ما لا يعد في العرف استيلاء لا يعد غصبا. فالمرجع في الاستيلاء إلى العرف، وهو المتعارف بين الناس، بحيث لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. إذا أردت أن تعرف العرف، هو المتعارف بين الناس بحيث إذا عرض على عليهم تلقته العقول بالقبول، بحيث لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. قال: وهذا ظاهر في العقار، والعقار بتخفيف القاف، العقار بإيه؟ بتخفيف القاف، أما بتجديد القاف فهو الإيه؟ اللي هو ايه؟ العقار بالتخفيف. ايه هو العقار بالتخفيف؟ يعني ما لا ينقل من الاموال، بناء او ارض، والارض مش بناء، لا ينقل، ما لا ينقل يبقى اسمه عقار. اما العقار فهو الدواء، وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس، وخاصة في نشرات الاخبار. العقار الفلاني، تم تصنيع العقار الفلاني، اسمه عقار يا اخويا، عقار. طيب، قال: وهذا ظاهر في العقار. واما المنقول فلا بد من نقله، من نقله. لو سمحت تذكر أنه لابد من النقل والانفصال عنه، لابد من نقله والانفصال عنه، إلا الفراش والدابة كما ذكرنا قبل ذلك لو كنت تذكر، فلا يشترط نقلهما ولا الانفصال عنهما، لأنه نعم. الفرش يعني بدون ألف، وأنت كمان بالالف، عنده الف، الفراش والفرش واحد. لانه قبل قليل قال: لو ركب دابة غيره بغير حق او بغير اذن ركب، اذا لم ينفصل يسمى معتديا. قال: ودخل في الحق، دخل ايه في الحق؟ دخل في الحق ما يصح غصبه مما ليس بمال كجلد ميتة. قال المحشي: ودخل فيه أيضا المال وإن لم يتمول، كحبة بر مثلا، فأخذها بغير إذن غصب وإن لم تضمن، فهو قيد للإدخال لا على حق، فهو قيد للإدخال. أدخل ما ليس متمولا من الأموال كحبة البر. ودخل في الحق ما يصح غصبه، قوله ما يصح غصبه أي ما يصح الاستيلاء عليه، بخلاف ما لا يصح الاستيلاء عليه كالحشرات والخمر غير المحترمة والكلب العقور والخنزير، فلا يصح غصبه لأنه لا يعتد بوضع اليد عليه، يعني لا يصح غصبه، مش يعني غصبه حلال، لا يعد غصبا، لا يعد غصبا، يعني لا يسمى غصبا. ثم استيلاء، لكن شوف بيقول ايه، ما يصح دخل فيه ما يصح غصبه، وهو استيلاء، استوليت على الكلب العقور الذي لفلان، توليد على الحشرة التي لفلان، وأصله مش مال، كذا أقول ليس مالا، ده مؤذي، لا يجب قتله في الحل والحرم، فأنا مسلط عليه شرعا، أنا مسلط عليه شرعا، مكلف مسلط عليه شرعا، لا أحتاج إلى إذنك أصلا، لا يد لك عليه. فالاستيلاء عليه لا يدخل تحت الغصب لأنه ليس مملوكا لأحد، لا مال ولا اختصاص حتى، لأن الكل مسلطون عليه. والخنزير قال إذا ما يصح غصبه أي ما يصح الاستيلاء عليه، بخلاف ما لا يصح الاستيلاء عليه كالحشرات والخمر غير المحترمة. استولي عليه يعني أضع تحت يدي، يعني أصيره صرح الاستيلاء في أول الدرس، فقال يطير في يدي. وهذه الأشياء لا يكون للإنسان يد عليها. كالحشرات والخمر غير المحترمة لأنها يجب إهراقها، والكلب العقور يجب قتله، والخنزير يجب قتله، فلا يصح غصبه لأنه لا يعتد بوضع اليد عليه، لأن الاستيلاء معناه طيورة الشيء تحت اليد، وهذه مما لا تكون تحت اليد. قال مما ليس بمال، ما يصح غصبه مما ليس بمال، بيان لما يصح غصبه، يعني مرة أخرى لما يصدق عليه أنه غصب. مش يصح غصبه يعني يجوز غصبه، يصح غصبه يعني يصدق عليه أنه غصب. والمراد مما ليس بمال، والمراد مما ليس بمال وهو جار مجرى المال. هو صحيح ليس مال، ليس مالا، ولكنه جار مجرى المال، فيصدق عليه إذا استولي عليه أنه مغصوب وأن آخذه غاصب وأن المستولي عليه غاصب، كجلد ميتا وليس مالا ولكن آخذه غاصب. مثال لما يصح غصبه مما ليس بمال، لا تنس، يصح غصبه يعني يصدق على آخذه والمستولي عليه أنه غاصب. ومثله السردين والخمر المحترمة، والسردين والزبل. وأما الخمر المحترمة يا سامح، ما قلناش، لم نقل هذا، ولذلك أنت لم تحضر معنا فاسأل من حضر. شرحنا الخمر المحترمة في حوالي 5 دقائق كاملة على الأقل يعني. قال والكلب المعلم، ومثل السرجين والخمر المحترمة والكلب المعلم وغير ذلك من النجاسات التي تسمى بالاختصاصات التي يصح وضع اليد عليها وتملكها، فهي مملوكة موضوعة اليد عليها، أو يصح وضع اليد عليها رغم كونها نجسة لأنها ينتفع بها شرعا، كلب المعلم، الخمر المحترمة، السرجين، فكل ذلك إذا أخذ أو استولي عليه فهو مغصوب، وآخذه أو المستولي عليه غاصب. وخرج بعدوان، خرج إيه؟ خرج بعدوان الاستيلاء بعقد. فالمحشي قال وخرج به أيضا ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله. قال وقد علمت ما فيه، مر معنا الآن، هو لو أصرينا في التعريف على كلمة عدوان فيخرج ما حقه الدخول، وهو ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله. فالإصرار على كلمة عدوان هتخرج ما حقه الدخول، يجعل التعريف إيه؟ يجعل التعريف إيه؟ غير جامع، غير جامع لأفراده. من أخذ مال غيره يظنه ماله داخل في تعريف الغصب، المعتمد أنه غصب، فهو فرد من أفراد الغصب، والتعبير بعدوان مخرج له، فيجعله تعريفا غير جامع. قد عرفت ما فيه يعني ما فيه من المأخذ، قد عرفت ما فيه من الخطأ، قد عرفت ما فيه من الاستدراك. فالصواب أن نقول بدلا من ايه؟ من عدوانا نقول ايه؟ بلا حق. قال فهو قيد للإخراج. خرج بعدوان الاستيلاء بعقد. قوله الاستيلاء بعقد أي كاستيلاء الوكيل والوديع والمستأجر والمستعير والمرتهن. فإن الاستيلاء على حق الغير في ذلك أي في ذلك كله ليس عدوانا لأنه بعقد، وكذلك الاستيلاء عليه بشراء أو هبة، لكن تسميته حينئذ حق الغير، عفوا، لكن تسميته حينئذ حق، مفعول ثاني للمصدر، لكن تسميته حينئذ حق الغير بحسب ما كان في السابق، كان هنا تاما، لأنه بعد الشراء والهبة ليس حق الغير كما هو ظاهر. في أي سؤال؟ في شيء مش واضح؟ مالها الخمر المحترمة؟ مالها شرحناه؟ جلد الميتة، إذا سمعت جلد الميتة يبقى ما قبل الدباغ طبعا. جلد ميتة يعني جلد ميتة، أما إذا دبغ فهو طاهر. جلد الميتة إذا سمعته أو قرأته فيقصد به قبل الدباغ. ويقول أنه إذا أخذ بموجب عقد عارية ولا وديعة ولا وكالة إذا هو أخذ استيلاء على مال الغير بس بعقد فهذا خرج من الغصب. طيب لو كان هبة أو شراء وهب لي اشتريت منه، أنا أخذت مال الغير، قال ده في تجاوز لأنه ما عادش مال الغير، مال الغير باعتبار ما كان. أما المستعير والمودع والوكيل وأخذ مال الغير ولا زال مالا للغير، لا زال على حق الغير. أما المشتري والموهوب خرجت العين المشترى وخرجت العين الموهوبة من ملك الغير، فالتعبير فيه تجوز، لكن تسميته حينئذ حق، مفعول ثاني تسمية حق الغير بحسب، ولا تقل بحسب، بحسب بفتح السين، بحسب يعني على وفق كذا، أما بحسب يعني كافي، بحسب امرئ يخيمات يعني يكفي امرأ يخيمات يسن صلبهم. فحسب بسكون السين، وهذه مما يخطئ فيها كثيرون، وأيضا في نشرات الأخبار بحسب يعني بكاف، بحسب أي كاف، بحسب يعني على وقت كذا، بحسب الشروط يعني على وقت الشروط. غفر الله لك. قال ومن غصب، نقرأ على الهامس لو سمحت، ومن غصب مالا لأحد لزمه رده، ومن غصب مالا لأحد لزمه رده لمالكه ولو غرم على رده أضعاف قيمته، ولزمه أيضا أرش نقصه إن نقص. كمن غصب ثوبا فلبسه أو نقص من غير لبس، ولزمه أيضا أجرة مثله. أما لو نقص المغصوب برخص سعره فلا يضمنه الغاصب على الصحيح. وفي بعض النسخ افتح قوسا ومن غصب مال امرئ أجبر برده إلى آخره، أغلق القوس. هذا المغصوب انتقلنا بقى على تبعات الغصب وآثار الغصب وأحكام الغصب. هذا المغصوب إما يبقى كما هو، وإما يخلف بالكلية، وإما ينقص. فتكلم على ما الآن، يتكلم على ما لو بقي كما هو بغير نقص، وعلى ما لو نقص. فيقول إذا بقي بلا نقص لزمه رده ومؤنة الرد ولو كانت أضعاف ثمنه وقيمته، ولو نقص عليه أجرة أرش النقص. وهو الفرق بين كونه غير ناقص وبين كونه ناقص في العين أو في الصفة، ولزمه أجرة المثل. وقلنا في بداية الدرس أن هذا كله من حماية الشريعة لأموال الناس أن يعتدى عليها، وتحذيرا للمغتصب أو لمن تحدثه نفسه بالغصب أن يقدم على هذا الغصب حتى لا يقع تحت طائلة كل هذه الأحكام الدنيوية، فضلا عن الأحكام الأخروية. نسأل الله السلامة. ومن غصب مالا، قال المحشي رحمه الله ورحم الماتن والشارح ونفعنا بعلومهم جميعا في الدنيا والآخرة، ومن غصب، قوله ومن غصب إلى آخره، من بين قوسين شرطية، غصب بين وغصب بين قوسين فعل الشرط، ولزمه بين قوسين جواب الشرط. من شرطية مبتدأ، غصب فعل الشرط مبني في محل جر جملة، يعني لزمه جواب الشرط. قال وذكر المصنف أنه يلزمه ثلاثة أشياء. إيه هي ثلاث أشياء؟ الرد وأرش النقص وأجرة المثل. الرد بما في ذلك المؤنة، وأرش النقص إن كان في نقص، وأجرة المثل. زاد المحشي بقى قال ويلزمه أيضا، زيادة على مقال الشارح أو المصنف، عفوا زيادة على مقال المصنف، ويلزمه أيضا التعذير لحق الله تعالى. يبقى كأن الغاصب اعتدى على حقين، حق لله تعالى وحق للمغصوب منه. حق المغصوب منه أحكامه الثلاثة التي ذكرها المصنف، الرد مع تكاليف المؤنة على الغاصب، وأرش النقص، وأجرة المؤنة. ويلزمه التعذير لأنه اعتدى على حق من حق الله تعالى، والذي يسمونه حق المجتمع، أحيانا يكون حق الله وأحيانا يكون حق المجتمع. السرقة، السرقة فيها حق لله تعالى وحق للمسروق منه، وهكذا. ويلزمه أيضا التعذير لحق الله تعالى. من الذي يستوفي هذا التعذير؟ قال ويستوفيه منه الإمام أو نائبه، وإن أبرأه المالك. وإن أبرأه المالك، لأن حق الله شيء وحق في هذا الموضوع، يعني حق الله شيء وحق المكلفين شيء آخر، حق العبيد شيء آخر. إبراء المالك يغنيه ويعفيه من حقوق المكلف، أرش النقص كذا كذا، أجرة النصف، مؤنة الرد إلى آخره، لكن لا يعفيه من حق الله تعالى أو حق المجتمع الذي شرع التعذير ده، وشرع حتى يحافظ على حقوق الناس. قال ولو غصب أمة فحملت بحر في يده، يعني في أثناء ما كان مغصوبا وفي يده، بأن وطئت بل التصوير بأن وطئت عنده سواء منه أو من غيره بشبهة لزم الواطئ المهر وقيمة الولد. ليه قيمة الولد؟ قال لتفويته على مالكها، لتفويته على مالكها. فيهما ها رقه في رقه حاضر، لتفويته رقه على مالكها هو مفهوم، لا كلام مفهوم لكن النص عليه ممتاز. لتفويته رقه على مالكها، فإذا ردها الغاصب على مالكها وهي حامل به لزمه أن يرد معها قيمتها من حيلولة، لأنه حال بينه وبين بيعها ما دامت حاملا لامتناع بينها لامتناع بيعها، لأن الحامل بحر لا تباع، ضابط، لأن الحامل بحر لا تباع. قال فإن وضعته ولم تمت بالولادة تردت القيمة لأنها للحيلولة كما علم، وإن ماتت بالولادة استقرت للمالك. كلام مفهوم طبعا، مش مفهوم؟ طيب نشرح إن شاء الله. وذكر المصنف خلاص انتهينا من التعزير. قال ولو غصب أمة فحملت بحر، سهلة ولا صعبة؟ سهلة ولا صعبة؟ سهل. غصب أمة منك فحملت بحر وهي في يده، وهي في يد الغاصب، ازاي؟ وطئها هذا الغاصب أو غيره بشبهة، بأن بقى التصوير بأن وطئت هذه الأمة المغصوبة في يد الغاصب، وهي تحت يد الغاصب بشبهة، ظنها زوجته مثلا، ظنها أمته. ما الحكم؟ قال لزم الواطئ المهر وقيمة الولد. لزمه المهر ليه؟ أي وطئ شبهة على طول، أي وطئ فيه المهر على طول، المهر أي كل المهر، لزمه كل المهر. ليه؟ لأنه حصل وطئ صحيح في عقد صحيح أو في شبهة، لأن وطئ امرأة يظنها امرأة أو تزوج من تبين أنها أخته مثلا في الرضاع أو في غير الرضاع في النسب، فلها مهر. ليه؟ لأنه وطئها فلها مهر المثل، لها مهر المثل، هذا شيء مفروغ منه. طيب وقيمة الولد ليه؟ علل وقال لتفويته رقه على مالكها. هو بيقول حملت بحر، دي أمة، أمة حضرتك، حضرتك لما تزوجها لعبد أو لحر اللي في بطنها ده يبقى إيه؟ لو زوجت أمتك لعبد أو لحر بشرط، طبعا الحر لا يتزوج الأمة إلا بشرط العنت وعدم المهر، عدم مهر الحر، فإن فقد المهر الحرة وخاف على نفسه العنت يجوز له أن يتزوج الأمة، فحر تزوج بأمة الشيخ أو عبد تزوج بأمة الشيخ اللي في بطن حضرتها ديت، أمة حضرتك، يبقى إيه، حر ولا عبد؟ اتفضل. نعم؟ عبد، عبد ملك حضرتك، عبد ملك حضرتك، خلاص، لأنه إيه؟ اتفضل. ولذلك الشريعة رغبت أو مش رغبت، الشريعة منعت زواج الحر بالأمة إلا بالقيود، القيدين اللذين قلناهما أيها النائم، على لأن ابن هذا الحر سيكون عبد. الحر يتزوج بأمة صحيح لا تزوجها إلا بهذه القيود، لكن سيكون هناك أثر أو ثمرة هي حمل أو وليد أو جنين عبد لسيد هذا الأمر هذه الأمر. وأن تصبروا خيرا لكم خير لكم وأن تصبروا خير لكم. إذن لو كان السيد هذه الأمة قد زوجها لكان قد استفاد بحملها وبمولودها بأن تملك عبدا. فلذلك لما غصبها الغاصب ووطئها أو غيره في يده بوطئ الشبهة وحملت منه بحر لأنه وطأها بوطئ شبهة، فسواء وطأها هو أو وطأها آخر أجنبي غير الغاصب يعني، فما في بطنها يكون حرا. ليه لا يكون عبدا؟ لأنه لم يتم بعقد زواج. متى يكون عبدا؟ لما يكون بعقد زواج. لكن إذا وطئها السيد نفسه فهو حر، ده ابنه. إذا وطئها آخر بشبهة وهي مع السيد أو مع الغاصب هذا حر، لأنه الأمر الآن مراوح بين كونه عبدا وبين كونه حرا. فلما يكون الأمر بين العبودية وبين الحرية الشريعة تقول إيه؟ حرية، لأن الشريعة تشوف إلى الحرية، الشريعة تشوف إلى الحرية. لكن هل نغمضه حقه؟ هل نمنعه حقه؟ لا، نديله قيمة المثل، قيمة الولد. الولد ده لو كان عبد إن قيمته كام؟ 10، يبقى الغاصب يعطيه 10 لأن فوت عليه رق هذا العبد، رق هذا المولود، رق هذا المولود، فوت عليه رق هذا المولود. لو كانت هذه الأمة زوجها سيدها من عبد أو من حر لولدت له عبدا، ففوت عليه الغاصب بفعلته هذه، فوت عليه قيمة هذا الولد، فعليه أن يؤدي له قيمة الولد مع مهر المثل. فإذا ردها الغاصب على مالكها وهي حامل، ردها مش بعد ما ولدت، ردها في حالة الحمل. فإذا ردها الغاصب على مالكها وهي حامل به لزمه أن يرد معها قيمتها. يبقى هيردها، عشان طلبتني ان انا ارد المغصوب، طب هرد المثل كمان ليه؟ ارد القيمه، عفوا ارد القيمه ليه؟ قال لي للحيلوله، عشان هنبقي القيمه ديت موقوفه. لو ماتت اثناء الولاده او قبل الولاده هيتملك القيمه، ياخذ القيمه بدل هذه التي ماتت، هي ماتت بسبب الولاده، والولاده تمت في اثناء الغصب. ولو وضعت بالسلامه بدون موت هيسترجع الغاصب القيمة مرة أخرى، إذا كأنها موقوفة، كأن هذه القيمة موقوفة. فقال ردها لزمه أن يرد معها قيمتها للحيلولة. حيلولة إيه؟ قال لأنه حال بينه وبين بيعها ما دامت حاملا، طوال حملها لا يستطيع أن يبيعها لامتناع بيعها. ليه؟ لأن الحامل بحر لا تباع، أما لو كانت حاملا بعبد فتباع مع حملها. أما لو كانت حاملا في حر، الحر لا يباع، فلا تباع من أجل ما في بطنها، هي نفسها تباع، لكن لما كانت حاملا بحر منع بيعها لأنها تحمل حرا. فترتب على حملها بالحر امتناع بيع سيدها له، لما أرجعها الغاصب إليه لا يصح له أن يبيعها. فهذه حيل الحيلة بينه وبين بائها. فإن وضعته ولم تمت بالولادة تردت القيمة لأنها للحيلولة كما علم، والآن من حقه أن يبيعها، فخلاص الذي كان من أجل منع بيعها انتهى، لأنها صارت الآن يمكن بيعها لأنها فرغت ما في بطنها. وإن ماتت بالولادة استقرت للمالك، استقرت إيه؟ القيمة، استقرت القيمة للمالك، لأنه كان يمكن أن يبيعها في هذه الفترة وحيلة بينه وبين ذلك بسبب حملها بالحر. في أي سؤال إلى هنا؟ إذا حملت من عبد أو من حر فوت عليها أن يكون عبد، الذي يكون حر أو حر أم عبد؟ إذا حملت من حر أو عبد؟ إذا حملت بعد الغصب؟ نعم. ولا اذا انت حضرتك زوجتها بعد الغض بوحر وطئت بشبهه سواء من عبد او سواء من نفس الغاصب او من غيره. لا طبعا لا طبعا مش مطلقا. لو وطئها وهو يعلم انها امه غيره المقصوده هو جاهل ازاي يبقى وطئ شبهه ازاي؟ يا ابن الحلال المساله انه غصبها بلا خلاف دي ما فيش فيها خلاف غصبها خلاص وهي عنده فبدلا من ان يطأ امرأته مطأ هذه الامة المغصوبة يظنها امرأته او يظنها امته خلاص بلا خلاف في كونها مغصوبة يبقى ما علاقتها بالمسألة الاخرى هو مش اخذ مال غيره يظنه ماله فاخذها وغصبها واعلم انا غاصب خلاص بعدين في يوم من الايام وطئها يظنها امته يظنها امرأته يبقى اسمه ايه ده وطئ شبهة ومولود واحد. طب انا يعني بضرب بنتها اذا جاب الولد والغاصب غصب عليه الامل مع الولد يعني هو احنا كانوا بنضرب. طيب. يعني جاب الولد وبضرب في الفترة ليس لها قيمة او ما قال هياخد قيمة الولد. مش قال هياخد قيمة الولد عشان ضيع عليه الرق. اداله قيمة الولد هيعمل ايه تاني؟ جاب له ولد الحمد لله ده نعمة. قيمة الولد قيمة الولد أعطاه قيمة الولد، الولد حر وأعطاه قيمته. من غصب مالا لأحد قوله مالا شمل المتمول وغيره كحبة حنطة ولو قال شيئا بين قوسين كان أعم. احذف اللام الزائده صح في لام عندك ولا مفيش لام؟ اعم يبقى اعلم شيل اللام لكان اعم. ليه اعم؟ لشموله نحو جلد الميته والخمر المحترمه. فان اجيب بانه قيد بالمال لاجل قوله افتح قوسا فان تلف ضمن اغلق القوس فان تلف ضمن ولا ضمنه؟ ضمن اللي في المتن ضمنه لأن الضمان خاص بالمال دون الاختصاص. إن قيل هذا يرد بإيه؟ قال رد بأنه لو كان كذلك لا قيد بالمتمول أيضا فإنه لا يضمن إلا المتمول دون غيره. من غصب مالا لأحد لزمه رده. قوله لأحد أي ولو ذميا أو غير مكلف. يبقى غصب مالا لمجنون، غصب مالا لطفل، غصب مالا لذمي لزمه رده. استدراك مستثنيات. نعم الحربي يضيع عليه. يضيع عليه إيه؟ المغصوب. لأن المأخوذ منه قهرا غنيمة. هذا احنا أخذناه واستولينا عليه بلا حق. لا ده بحق. ولذلك تسميته غصب تسمية الصرفة لأننا أخذناه بحق لأن ماله هدر. ماله هدر لما كان حربيا فماله مباح لنا إذا استطعنا أن نأخذه أخذناه. من غصب مالا لأحد لزمه أي بنفسه إن لم يكن محجورا عليه ووليه. وولي ولا وبوليه؟ ووليه إن كان محجورا عليه. محجورا لو سمحت حط راء. محجورا عندي مفيش راء. وقول المحشي افتح قوسا او وكيل بنفسي لم يكن محجور عليه ووليه او وكيله اغلق القوس فيه نظر لي لان التوكيل في رد الاعيان لا يصح ضع خطا لان التوكيل في رد الاعيان لا يصح اوكله في بيع اوكله في شراء اوكله في اجاره اوكله في رد عين لا اوكله في شهاده في استيفاء قصاص لا اوكله في مش عارف الحاجات اللي اخذناها في الوكاله اذا مما يمنع التوكيل فيه التوكيل في رد الاعيان لازم يتم بالشخص نفسه يبقى لما زاد المحشي البرماوي او وكيله كلامه فيه نظر لانه لا يرد بالوكيل وانما يرد بالنفس يبقى لزمه بنفسه او وليه لزمه بنفسه او بوليه يعني ايه الكلام دوت يا محمد لزمه بنفسه ان لم يكن محجورا عليه او وليه ان كان محجورا عليه يعني ايه لازمه اشرح لي كلمه لازمه يعني ايه لازمه ذمته ايه يعني ايه صار في ذمته لازمه نتكلم على كلمه لازمه واحنا مش بنشرح دلوقتي رده لازمه رده هنتكلم على كلمه لازمه فبيشرح المحشي مثل كلمه لازمه ديت وقال بنفسه او ولي يعني بنفسه او بوليه لازمه بنفسه لازمه بوليه اللي غصب مين طفل صغير يبقى وليه هو الملزم اللي غصب شخص مكلف يبقى هو الملزم يعني ايه ملزم يعني مخاطب ملزم اي مخاطب يلزم اي مخاطب فهو مخاطب بايه برده مخاطب برده هو اللي مخاطب لكن لو كان طفل هو سريع بيخاطب الاطفال سريعه لما بتقول اضربوهم علموهم لسبع واضربوهم عليها لعشر سريعه كده بيخاطب الاطفال هيقوم يصلي اهو هو عنده سبع سنين وثمانيه وتسعه هيقوم يصلي وعشر وحداشر واثناشر لغايه الجو هيقوم يصلي وهتقوم تصلي والسريعه بتخاطب الاطفال احنا ايه بنكلم عيال احنا ما بنكلمش اطفال مش مكلفين بنتكلم ايه بنتكلم وليه فالان لما الفقه يقول لي لازمه بيقول لي مين بيلزم مين بيخاطب مين بيكلف مين بيكلف الطفل الصغير بيكلف مجنون وغصب الشريعه تكلفه تقول له يا مجنون رد يا صبي رد لا بتكلف وليه وبتخاطب وليه يبقى لازمه يعني ايه لازمه يعني ايه خوطب به نفسه او وليه بنفسه لو كان مكلفا غير محجور عليه او وليه ان كان محجورا عليه وزياده الوكيل من المحشي فيها النظر الذي عرفته لازمه رده اي ان بقي يبقى لما نسند بقي الى واو الجماعه نقول ايه يا علامه شريف اذا اسندنا بقي الى واو الجماعه سهل بقوا مش بقوا كما يخطئ فيه الكثيرون لا تقل بقوا ولكن قل بقوا بقي بالياء فإذا أسندت له الجماعة حذفت الياء وعوض عنها أو وضع على القاف واو للدلالة على أن المحذوف ياء أما متى يوضع الألف لو كانت المحذوف ألف متى يوضع فتحه لو كان محذوف فهل يقال بقوا ولا بقوا وبقوا لغه ولكنها غير لغه غير فصيحه يعني قليله الاستماع يعني لا تستطيع ان تلحنها بالمره اذا قال احدهم فلا تلحنه ولكن لم يستخدم الفصيح لأن فيه لغة بقى، فيه لغة بقى، لو كانت على لغة بقى يبقى بقوا، على بقي وهي الفصيحة هي بقوا. واضح يا علامة؟ واضح؟ فهمت شيئا؟ نعم. ما له مال الإعراب بس؟ إعراب إيده كان فعل ماضي غير معرب، يعني يا خلق ده بقي فعل ماضي لا محل له من الإعراب، يبقى ما علاقته بالإعراب؟ لم يبقى، وساعدت هقول لم يبقى، وده ماله، ماله مال ما الموضوع، نتكلم على بقوا، نتكلم على بقوا وبقوا خلاص. أما لم يبقوا ولا لم يبقوا ده محذوف، مجزوم بحذف النون أو مجزوم جزمية حذف النون، فنفس الشيء نقول لم يبقوا على الفصيح، لم يبقوا على غير الفصيح. لزمه رده، أي إن بقي أخذا من قوله افتح قوسا فإن تلف إلى آخره أغلق القوس، فهو مقابل لهذا المقدر. فإن تلف، طب وإن لم يتلف لزمه رده، وتلف يعني ذهبت عينه. قال والرد على الفور إلا في مسألتين. طيب انت اعلمتنا انه يرد، رد على التراخي يعني ولا على الفور؟ قال لا على الفور الا في مسألتين، يبقى الرد على الفور وان لم يذكره الشارح زاده المحشي وهو لازم، الا في مسألتين لا يجب فيهما الرد على الفور. الاولى ما لو غصب لوحا وادرجه في سفينه وسارت في اللجه وخيف من نزعه تلف محترم من طرف أو نفس أو مال ولو للغاصب على الأصح، فلا يرد في هذه الحالة، بل يؤخر إلى أن يأمن تلف ما ذكر. كيف؟ قال بأن يصل، يصور هذا الأمام، بأن يصل إلى الشط، بخلاف ما لو غصب نحو حجر ووضعه في أس منارة مثلا فإنه يجب هدمها ورده لصاحبه. ليه؟ لأنه ليس له أمد ينتظر، بخلاف مسألتنا فإن لها أمدا ينتظر. فحضرته غصب لوحا من خشب، وحضرته استخدم هذا اللوح المغصوب في صناعة سفينة، وهذه السفينة صارت في لجة يعني في وسط البحر، فتأمريني يا شريعة أعمل إيه؟ أرد على الفور؟ يعني كأنك تأمريني بإهلاك الشيء المحترم وهو نفسي، عضو من أعضائي، نفسي غيري، عضو من أعضاء غيري، مالي، مال غيري. والشريعة لا تأمر بهذا، حاشاها أن تأمر بهذا. إذا الشريعة تؤجله، ليه؟ لأن لها أجلا محدودا، يعني تظل يعني طول العمر في اللجة، ما هي مآلها إلى أن تأخذ إلى الشط، فننتظرها إلى أن تأخذ إلى الشط ونأخذ اللوح ونرده بالآليات التي معنا، بأرش النقص وبمؤنة الرد وإلى آخره، وإن تلفت فعليه ضمان قيمتها، لأن لها غاية. أما ما ليس له غاية فهذا يرجع فورا، ومثل لذلك بحجر غصبه ووضعه في أس منارة مثلا، وضعه في أساس، أس يعني أساس، في أساس منارة مثلا، بنى منارة ووضع في أساسها هذا الحجر المغصوب. كيف تخاطبه الشريعة؟ تقول له اهدر المنارة وأخرج الحجر ورده بالقواعد والآليات. ليه؟ لأن ليس له أمد، المنارة ممكن تقعد عشرات ومئات السنين، فأين حق هذا المغصوب منه؟ إذا نقرأ العبارة مرة أخرى أو الفرع مرة أخرى. الأولى مما لا يجب رده على الفور ما لو غصب لوحا وأدرجه في سفينة، أدرجه يعني أدخله، في سفينة، وصارت أي السفينة في اللدة يعني في وسط البحر. وخيف من نزعه تلف، أعرب تلف، أعرب تلف. وخيف من نزعه تلف، نعم ازاي يعني؟ الجملة اللي معانا دي خيفة من نزعه تلف، الجملة دي ايه؟ دي اسمية ولا فعلية؟ خيفة من نزعه تلف، جملة اسمية ولا فعلية؟ جميل. الجملة الفعلية مكونة من أركان هي فاعل صوتي، فعل والفعل والمفعول أحيانا، والفعل نائب الفعل إن كان الفعل مبنيا للمجهول. طيب يلا انت قلتي صح، جمله فعليه. اللي معانا بقى فعل وفاعل ومفعول، ولا فعل وفاعل فقط، ولا فعل ونائب فاعل؟ حركي فكري، بلاش ضعف، بلاش استسلام. ها والله لو في فعل متعدي ومبني للمعلوم يبقى معنى فعل وفعل ومفعول، فعل متعدي ومبني للمجهول يبقى معنى فعل ونائب فاعل، فعل قاصر يعني لازم يبقى معنى فعل وفاعل، فعل قاصر مبني للمجهول يبقى معنى فعل ونائب فاعل. غششتك، قلت لك كل الاحتمالات، جاوبي بقى. خيفة، خيفة ده فعل ايه؟ ممتاز رائع. خيفة تلف، يبقى تلف دي ايه؟ الله ممتاز ممتاز. يبقى نفكر بهذه الطريقة لو سمحت، نفكر بهذه الطريقة، ما تخافش. اللهم اني اعوذك من الايه؟ من العجز والكسل. بلاش عجز، النحو مش بعبع، لا رفع راي المعنى. جملة اللي معايا اسمية او فعلية؟ اسمية مبتدأ وخبر، في اسهل من كده؟ مبتدأ بنسند اليه حكم، الحكم ده هو الخبر، في اسهل من كده؟ في الخبر وبيتم معنى المبتدأ، في اسهل من كده؟ محمد قائل، محمد مبتدأ وقائل خبر. او جملة فعلية، نشوف الفعل ده لازم ولا متعدي. فعل من وقع، من صدر منه الفعل او تعلق به الفعل يبقى اسمه الفاعل، اللي وقع عليه فعل الفاعل اسمه المفعول، مبني للمجهول يبقى في نائب فاعل. فعل لازم يبقى محتاج مفعول، لازم يبقى مش محتاج مفعول. بسيط، كلام بسيط وسهل. ما لو غصب لوحا وادرجه في سفينه وصارت في اللجة. وخيف من نزعه تلف محترم، تلف مضاف ومحترم مضاف إليه، تلف محترم من بيانية، من طرف إيد رزق، أو نفس روح، أو مال محترم، طرف محترم يعني طرف لحضرتك، طرف لذمي، ما طرف غير محترم يعني طرف شخص حربي. ده لو نزعنا هذا اللوح ستقطع يد الحربي، مفدهية رجل حربي، دهيتين. نفس ذمي، نفس مسلم لا محافظ عليها، مال لذمي، مال لمسلم محافظ عليه، مال لحربي دهيتين. ولو للغاصب، ولو كان هذا هو الغاصب، ولو كان نفس او طرف او مال الغاصب كده هتحافظ عليه. شوف الجمال، شوف الروعه السريعه، بتحافظ على مال ونفس وطرف الغاصب، وتقارن بين شيئين، تقارن بين لوح صحيح ومش مهدر، وبين حياه او طرف او مال يمكن الحفاظ عليه بالإبقاء على هذه السفينة في اللجة مؤقتا مش أبدا. لو كان أبدا كنا نقول لا مالك تداهية يا غاصب لأنك أنت المعتد، لكن ده وقت جزئي مرحلي، بس دي مسألة فيها خلاف. فقال على الأصح، على الأصح أو مال ولو للغاصب. المال هنا نتكلم على المال، المسألة الخلاف في مال الغاصب مش في النفس ولا الطرف. الخلاف ليس في النفس ولا في الطرف، لو كان نفس الغاصب أو طرف الغاصب فليس فيها خلاف. الخلاف في مال الغاصب، مال الغاصب هل يبقى عليه ولا لا يبقى عليه؟ قال المقابل صاحب يقول لا مال الغاصب في دهية، والأصحاب يقول لا نحافظ على مال الغاصب لأن الأمر إلى أجل إلى حين. قال فلا يرد في هذه الحالة، يعني فورا، فلا يرد فورا. عرفت كلمة فورا دي منين؟ من قوله في هذه الحالة، والمقابلة بينتها وأوضحتها وأزلتها أكثر. بل يؤخر إلى أن يأمن تلف ما ذكر. كيف؟ قال بأن يصل إلى الشط، بخلاف ما لو غصب نحو حجر ووضعه في أس منارة مثلا فإنه يجب هدمها ورده أي الحجر لصاحبه، لأنه ليس له أمد ينتظر. ممكن المنارة دي تقع بعد ما يموت صاحب المغصوب منه وأحفاده وأحفاد أحفاده والجيل العاشر. الله احنا هننتظر كل ده؟ ليس له أمد ينتظر. بخلاف مسألتنا، مسألة اللوح والسفينة في اللجة، فإن لها أمدا ينتظر. المسألة الثانية مما يستثنى من الرد على الفور. قال الثانية تأخيره للإشهاد. إشهاد على إيه؟ إشهاد على الرد. إشهاد على الرد لأن هيبقى فيه نزاع، يا ترى رديت يا غاصب ولا ما رديتوش؟ ما أنا خايف، أنا غاصب وخايف أرده يرجع يقول المغصوب منه يقول ما ردش يا حضرة القاضي، فأنا أريد أن أشهد. فلو رديته ولا شاهد عندي فربما يفتري علي الغاصب ويقول للقاضي لم يرده يا حضرة القاضي. يبقى الغصب حاصل ومعترف به وعليه أدلة، والرد ليس عليه أدلة، وأنا لا أريد أن أقع في هذه الورطة. فأتحفظ على العين المغصوبة إلى أن أجد من أشهده على ذلك. قال الثانية تأخيره للإشهاد وإن طالبه المالك ولا إثم عليه حينئذ. مش لا إثم عليه في الغصب، لا إثم عليه في التأخير. الغصب ده كبيرا من الكبائر لا خلاف في إثميته، لكن التأخير لا إثم عليه. المماطلة. واستشكل بأن الغصب مستمر. ليه مفيش غصب؟ ليه مفيش إثم؟ ما هو الغصب كده مستمر، إبقائي على العين المغصوبة بلا رد المالك استمرار الغصب يستتبع إثما، فكيف يجوز التأخير معه؟ قال وأجيب بأن زمن ذلك يسير بحسب الشأن وإن طال في بعض الصور. الشريعة تقول إيه؟ هترد الشريعة تقول إيه؟ هتقول والله الشأن في هذا هو لماذا يؤخره للبحث عن شاهد، والغالب إن البحث عن شاهد لا يطول، في بعض الصور النادرة قد يطول، لكن الأمر الحكم للغالب لا للنادر، النادر لا حكم له. فالشريعة تقول له هذه الفترة عداد الإثم لا يعد عليه ولا يجب عليك الرد على الفترة. خلاص. وأجيب بأن زمن ذلك يسير بحسب الشأن وإن طال في بعض الصور. قال لأن له التأخير ما دام لم يجد الشهود، لأن المالك قد ينكر الرد، مع أنه لا يقبل قول الغاصب فيه إلا ببينة. فيه أي في الرد، ضمير على الرد. فاغتفر التأخير لذلك للضرورة. يقول لي هتعمل إيه؟ هتعمل إيه في الغاصب دوت؟ هتضطره بالقانون الشرعي انه يرد حالا ولا شهود له، فده هو لا يقبل قوله عند القاضي الا يبينه. القول قول المغصوب منه، لأن الغصب تم في يقين والرد مشكوك فيه، فالقاضي هياخذ برأي مين؟ هياخذ برأي المالك المغصوب منه، لأنه هو الأصل، الرد هو اللي في الشك، اليقين لا يزول بالشك. فالقاضي هيسمع من مين؟ هيسمع من المالك، ولا يأخذ من المغصوب من الغاصب إلا بالبينة، ولا بينة له. فنقول له الشريعة تقول له طيب انتظر حتى تأتيك البينة، الشهادة يعني، فاغتفر التأخير لذلك للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. ومن غصب مالا لأحد لزمه رده لمالكه، لمالكه أي ولو بالوضع بين يديه، إن لم يكن لنقله مؤنة. مجرد كده ما يضع المغصوب بين يديه خلاص انتهى الموضوع، رده إلى المغصوب منه. فلو لقي الغاصب المالك بمفازة والمغصوب معه، مع الغاصب نقطتان، فإن استرده المالك منه لم يكلف أجرة النقل، لم يكلف أي الغاصب أجرة النقل، حتى لو أخذه المالك منه وشرط عليه مؤنة النقل لم يجد. ليه؟ لأنه ينقل ملك نفسه، ما استرده خلاص انتهى الاسترداد. قال ولو رد الغاصب الدابة إلى الصدل المالك برئ إن علم بردها إليه بمشاهدة أو إخبار ثقة، إن علم أي المالك بردها إليه بمشاهدة أو إخبار ثقة، وإلا فلا. ولو في أي سؤال إلى هنا؟ نعم. إخبار، إخبار، إخبار بالكسرة، إخبار بكسر الهمزة، النسخة القديمة فيها همزة فوق ولا مفيش همزة أصلا؟ مفيش همزة، همزة من تحت طبعا. فأرجع الدابة إلى الصبل المالك فعلم ذلك المالك أو أخبره ثقة، إخبار ثقة، برئ الغاصب وإلا فلا، إن لم يعلم لم يبرأ. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني أرجع الغاصب الدابة إلى الصبل، أنا المغصوب مني أرجعه إلى الصبل، وأنا لم أعلم، لم أرى ذلك ولم يخبرني ثقة بذلك، فجاءت هذه الدابة وهربت، جاءت هذه الدابة وتلفت، فهل يبرأ الغاصب؟ لا يبرأ، لا، رغم أنه عاد إلى الصبل لكنني لم أعلم، لم أرى، لم أسمع من ثقة، فارجعوا لي بغير إخباري بذلك، فيضعها بين يدي كما في الحالة الأولى فلم يبرأ، يبقى عليه أن كما أخذها مني وهي في ملك أن يعيد إليها في ملكي، بأن يخبرني قد عدت إليك ملكك مرة أخرى، وإلا فيظل في ضماني. ولو غصب من الوديع أو من أو المستأجر أو المرتهن برئ بالرد إلى كل منهم. غصب من المستأجر، هل يجب عليه بيقول يرد لمالكه؟ هل يجب عليه يرد للمؤجر؟ قال لا، يكفي الرد إلى المستأجر. غصب من الوديع يقول يجب يلزمه الرد لمالكه، هل يرد للمودع؟ قال يكفي الرد إلى الوديع اللي هو المودع. وهكذا المرتهن، غصب من المرتهن، هل يجب عليه الرد إلى الدائن الراهن المدين الراهن؟ لا، يكفي الرد على المرتهن الدائن. برئ بالرد إلى كل منهم. قال وفي المستعير والمستام وجهان، يعني في الرد على المستعير والمستام وجهان، أوجههما أنه يبرأ. ليه؟ لأنهما مأذون لهما من جهة المالك وإن كانا ضامنين. لما غصب من المستام، المستام الذي أخذ السلعة لينظر هل يشتريها أو لا، هي لازالت على ملك صاحبها، لكن أخذها لينظر فيها ويقلبها، تعرضها على على أهل الخبرة. والمستعير معروف، غصب من المستعير غصب من المستعير، يرد عليهما. قال وجهان، الأوجه منهما أنه يبرأ ويكفي. ليه؟ لأنهما مأذون لهما من جهة المالك، كما أن المستأجر والمرتهن والوديع مأذون لهم من جهة المالك، مع الفارق بين الطائفتين. الطائفة الأولى يدهم عليها يد أمانة، والطائفة الثانية يدهما اللي هو المستام والمستعير يدهما يد ضمان. فالأوجه بيقول هو يكفي ويبرأ رغم أنهما ضامنان، يبقى نظر إلى كونهما مأذون لهما من جهة المالك، ولم ينظر إلى أن يدهما يد أمانة ولا يد ضمان. يبقى المقابل هما وجهان، المقابل يقول لا يبرأ لما أعاد إلى المستام أو أعاد إلى المستعير، لا يبرأ. ليه؟ قال والله نظرنا إلى كونه يده يد ضمان. ثلاثة الأول اللي هو المرتهن والمودع والثالث المستأجر يدهم كلهم يد أمانة، فهم مطلق اليد في بإذن المالك وكذلك يده يد أمانة. أما الاثنان اللذان معنا الآن صحيح من يدهم يد صحيح مطلقة اليد من جهة المالك، لكنهما يدهما يد ضمان لأنهما مأذون لهما من جهة المالك وإن كانا ضامنين. يبقى وإن كانا ضامنين دي كأنه بيرد على الوجه الآخر، بيقول له لا اعتبار هنا بالضمان والأمانة واليد أمانة واليد ضمان، الاعتبار بهل هما مطلق اليد، هل هما مطلق اليد أو لا، مأذون لهم من جهة المالك أو لا، عفوا مأذون لهم من جهة المالك أو لا. طيب يبقى فرض بقى، قال لو غصب من ملتقط، قال ولا يبرأ بالرد إلى الملتقط، لو أعاد إلى الملتقط مرة أخرى لا يبرأ. ليه؟ لأنه أي الملتقط غير مأذون له من جهة المالك وإن كان مأذونا له من جهة الشارع. الله، صحيح الشارع أطلق يده وقال له يا ملتقط، أخذ نقطة، قال له احتفظ بها، احتفظ بها، هو أطلق يده احتفظ بها وأعلن عنها مدة سنة وبعد ذلك أنت بالخيار، إذا هو إطلاق اليد من جهة الشارع. فقال لا، المالك لم يأذن، المالك العبد، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العبيد مبنية على المشاحة. فالملك لم يأذن له في ذلك، لم يأذن له في هذا الالتقاط، هو لم يرتكب إثما لما التقط لأنه مأذون له من جهة الشارع، لكن الملك لم يأذن له في هذا، إذا يده مغلولة. فلما يغتصب منه غاصب لا يرده إلى الملتقط، إنما يرده إلى المال، يبقى لا يبرأ بالرد إلى الملتقط. ولا يبرأ بالرد إلى الملتقط يعني لا يبرأ، يعني لو أرجع إلى الملتقط لا زال ضامنا، لا زال ضامنا. لو تلفت في يد الملتقط فهي مضمونة على الغاصب، هذا المعنى. لو سمحت افهم من كلامي علي، لا زالت رغم أنه ردها، يعني لا يبرأ يا أخواننا، يعني رغم أنه ردها إلى الملتقط فهي لا زالت مضمونة على الغاصب. اللي حصل إيه؟ اللي حصل الملتقط التقطها بإذن الشرع، غصبها الغاصب، أعاد إليه مرة أخرى. طب الآن هي في يد الملتقط بأي شرع؟ لا المالك أذن له ولا الشارع أذن له، لا المالك أذن له ولا الشارع أذن له، الشارع أذن له في حالة ملكات نقطة في الأرض، لكن أن يعيدها إليه حضرة الغاصب مرة أخرى ليس له حق أن يأخذها مرة أخرى، يأخذها بصفته إيه؟ هذا ليس التقاطا وليس ملكا وليس إعارة وليس وديعة وليس استئجار وليس أي شيء، بقاءه في يده في صورة فقط، يبقى وضع عليه يده ظلما، يبقى لازالت هي في الحقيقة مضمونة على الغاصب فلا يبرأ الغاصب. يعني إيه لم يعرفها؟ وإن لم يعرف ما هو ده من الظلم. يسألني سؤال لطيف يقول لي طب أنا مش عارف، أنت بتقول لي يا شريعة بتقول لي لا ترد، لا ترد على الملتقط. طب أنا مش عارف مين صاحب اللقطة، مين مالك اللقطة. طيب خلاص خلي العداد يعد عليه. وهذا من الإجرام، من الإجرام والذي عليه الغاصب أنه يعد عليه رغبا عنه. ليه؟ لأنه بيغصب هذا محتمل يكون مغصوبا، محتمل يكون مغصوبا، محتمل يكون منتقطة، محتمل أشياء كثيرة، محتمل يكون متروقة. فانتبه أيها الغاصب أنت تفعل أشياء بنفسك متراكبة ومتراكمة. هو إذا أخذها من منتقط رد عليه لا يبرأ به، تظل مضمونة عليه، والعداد يعد عليه، وفي الدنيا هو ضامن، فمشكلة. طب لا تسرق، لا تغصب، لو سمحت لا تغصب. الشريعة بتقول لك كده. يفعل ايه؟ يتوب الى الله، يتوب الى الله في الضمان، ضامن طبعا. يرد ماذا؟ كيف يرده؟ يعني يرده الى السارق طبعا، يرده الى المالك طبعا. اذا كان مش هنرد على الملتقط اللي هو مش آثم، هيرده على السارق الآثم. يا سلام يا علي، يعني علي عايز ان انا لما اغصب من سارق ارد على سارق. حضرة السارق انا آثم، اخذت منك ايه؟ اقول له اخذت منك مالك حقك يا غيرت. ارده بصفة ايه؟ اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ اوف، ثم الغيثين يا سيد احمد. ولو غرم، مش كده؟ لا، ولا يبرأ بالرد الى الملتقط لانه غير مأذون، لانه اي الملتقطة غير مأذون له من جهة المالك، وان كان مأذون له من جهة الشارع. فظهر من هذا أن في مفهوم المالك، مفهوم المالك اللي هو فين؟ كان الشارح لزمه رده، الشارح قال لمالكه. فظهر من هذا أن في مفهوم المالك، ضع قوسين، مفهوم المالك بين قوسين تفصيلا، مفهوم المالك اللي في كلمة الشارح، اللي في كلام الشارح تفصيلا. فاندفع الاعتراض على التقييد بالمالك، يعني إذا اعترض معترض لا يحق له الاعتراض، لأنه إذا كان في المفهوم تفصيل فلا اعتراض، ضابط أخذناه مرارا وتكرارا. مفهوم المخالفة، إذا كان في مفهوم المخالفة تفصيل فلا اعتراض. لا يأتي معترض ويعترض يقول إيه كلمة الملك اللي أتى بها الشارح دي؟ ده مفهوم المخالفة إنه ممكن يرد على غير مال، يرد على المستعير، ويرد على المستام، ويرد على المرتهن وعلى المستأجر، ودول كلهم غير مالكين، صح ولا مش صح؟ قلت له صح. قال لي اذا كلمه مالك دي غلط. قلت له لا، قف عندك، المفهوم فيه تفصيل، المفهوم فيه تفصيل، واذا كان المفهوم فيه تفصيل اي مفهوم مخالفه فلا اعتراض. احنا ما تكلمناش على كونه مش لسه قايلين. الأوجه منهما أنه يبرأ بالرد عليهما، اللي هو المستام والمستعير، رغم أن يدهما يد ضمان. فلا عبرة باليد، لا عبرة بالإيه؟ بكونه مأذونا له من جهة المالك. لاحظنا أن الثلاثة الأول بناها على الإذن من جهة المالك، ولاحظنا أن الاثنين الآخرين مأذون له من جهة المالك، والأخير اللي هو الملتقط مش مأذون له من جهة المالك. يبقى كل القصة مبنية على الإذن من جهة المالك، ولا عبرة بكونه يد أمانة ولا يد ضمان. لا، انتبه، البعض لما اللي هو مقابل الأوجه، مش تقصد كده؟ مقابل الأوجه قال يد أمانة ومأذون له، زي المستأجر والمرتهن والمودع. الثلاثة دولت فيهم حاجتين، مأذون له من جهة المالك ويده يده أمانة، كل واحد من الثلاثة. نخلي المستعير كده برضه. فنظر الى الايه؟ نظر مش نظر الى اليد، نظر الى كوني مأذون له من جهه المال. انا ما يحب بس بلاش الالفاظ اللغويه ديت، 100 مره اقول لك بلاش الالفاظ اللغويه، خليها في الاصطلاحيه. هو يحب ذلك، انا فقدت شيئا واحب من يرده علي، شكرا جزاك الله خيرا، وتاخذ ثواب في الاخره وهشكرك ويمكن اديك مكافاه. كل ده ماله ومال ان انا اذن ولا مش اذن؟ انا لم اذن. فين الاذن الضمني ده؟ فين الاذن الضمني؟ اين اتى؟ طب افرض ما رضتهاليش؟ وافرض ما رضتهاش؟ وافرض ما علمتش؟ انا اذنت لك؟ اذنت لك ازاي؟ انت ممكن تاخدها وما تعلنش، ممكن تاخدها وتعلن اعلان ضعيف، ممكن تاخدها وما يبلغنيش اعلانك. فين الاذن ده؟ اذن ده من الشارع، اذن من الشارع لكن مش اذن مني انا. انا اذنت لمين ياخد؟ انا عايز العصر فيها تفضل زي ما هي وانا هرجع اخدها. لكن السريعه الرحيمه قالت ايه؟ طب وايش عرفك انك هترجع زي تاخدها؟ طب انت ما تعرفش انت سقط منك فين ال 10 قروش ولا 10 جنيهات ولا 10 دولارات؟ فبدل ما تضيع ولا ثائبه في الاسلام ياخذها امين بقيود. يا ايها المنتقد خذها بقيود. الشريعه لا تركتها تضيع هباء وتبقى هنا في جنيه والشارع الثاني في مش عارف دابه تايهه والشارع الرابع في خزنه تايهه. لا مش للدرجات. المال ما يبقاش كده سايب ويشجع. مال السيد عندنا في المصريين يقول مال السيد يعلم السرقه، يشجع على السرقه. مال سايب كل شويه صاحبه مش جاي مش جاي مش جاي، يوسوس فيها الشيطان بالسرقه. فالشريعه لا تحب ذلك. تعرف طبيعه البشر والمخلوقين، الا يعلم من خلق؟ فقالت لاحدهم ان شئت فالتقط. مش واجب الالتقاط، مش واجب لانه خلفه، لانه ليه تبعات. ان شئت فالتقط وان شئت دعه. فانا لم اذن لك لو سمحت يا ايها المنتقد، انا لم اذن لك. الشريعه هي التي اذنت لك وانت غير اثم، لكن تحمل نتيجه تبعات الالتقاط. نكمل ولا لسه في استشكالات؟ نكمل. ولو غرم يرده للمالك لزمه رده لمالكه ولو غرم على رده اضعاف قيمته. ولو غرم اي الغاصب على رده اي المغصوب. كل ديت عباره عن اعرابه ايه اللي انا عمال اقول اللي بعد اي اعرابه ايه يا عويضه؟ اللي بعد اي اعرابه ايه؟ اعرابه ها السطر. شوف السطر. ولو غرم اي الغاصب على رده اي المغصوب. الاعراب ايه؟ عطف معطوف، معطوف عطف بيان، مش عطف بيان، هو معطوف، معطوف عطف بيان. إذا له حكم ما قبل أي من جر أو رفع. لو غرم أي الغاصب على رده بفسر الضمير أي المغصوب أضعاف قيمته أي أمثالها، أي أمثالها أضعاف قيمته أي أمثالها. يفسر الأضعاف، أضعاف غرم أضعاف، أضعاف مفعول به أي تفسيرية ما بعدها عطف بيان أي أمثالها، أي غارم أمثالها. لأن الأضعاف جمع ضعف بمعنى المثل. كأن احتاج إلى أجرة حمل أو غيرها، كأجرة من يخرج اللوح المغصوب من السفينة في المسألة السابقة، ولو بتفصيل ألواحها. وهذا لا ينافي قولهم فيها في المسألة السابقة مال ولو للغاصب. لو رجعت إلى السطر الثاني من الصفحة في نسختي قال إلا في مسألتين، الأولى ما لو غصب لوحا، السطر الثالث، ما لو غصب لوحا وأدرجه في سفينة وصارت في اللجة وخيف من نزعه تلف محترم من طرف أو نفس أو مال. ولو للغاصب ده قال لي مال ولو للغاصب لا أرد على الفور. هل هذا يتنافى مع معنى الآن وهو أنه يتحمل أجرة الرد؟ قال لا، قال لأن ذلك مفروض فيما يتلف بسبب الإخراج لا في أجرته. فتأمل. وهو بيقول له أنت متحمل لرد هذا اللوح ولأجرة الشخص الذي قد يحتاج إليه لإخراج هذا اللوح من المركب ويفصل اللوح عن بقية الألواح، ولو بتفصيل ألواحها، يعني بتفصيص بعزل ألواحها بعضها عن بعض. لا أستطيع أن أخرج هذا اللوح إلا بتفصيل بعزل الألواح بعضها عن بعض. يحتاج إلى عامل، يحتاج إلى نجار. الأجرة عليك أنت يا غفر، الأجرة عليك. بس أنت في المسألة السابقة قلت لي إن مالي محترم، أنا غاصب ومالي محترم. قلت لك مالك اللي موجود في المركب مش الأجرة. هذا لا ينافي قولهم فيها في المسألة السابقة، افتح قوسا، مال ولو للغاصب أغلق القوس، لأن ذلك البعيد، ذلك اللام للبعد اللي في المسألة البعيدة، المسألة السابقة، مفروض فيما يتلف بسبب الإخراج لا في أجرته. الآن نتكلم على الأجرة، وهناك بتكلم على الإخراج فيما يتلف، يعني من مال يتلف بسبب الإخراج. بيقول له لو في مال في المركب في السفينة سيتلف للغاصب، لا احتفظ بقى، حافظ عليه، حافظ عليه، لا نتلفه، ده بسبب الإخراج. لكن هنا في أجرة على الإخراج، الأجرة دي تكلفها الغاصب. فهناك دي مسألتين، يبقى مسألة بننظر إليها مسألة واحدة، ولكن ننظر إليها من زاويتين، فلم يرد على زاوية واحدة أو على مورد واحد. يبقى لازمه الرد للمالك، ولازمه أيضا أرش نقصه، أي كما لازم رد، كما لازمه رده أرش نقصه، وهو ما نقص من قيمته. ما معنى الأرش؟ النقص، النقص بين كونه قبل الغصب وبعد الغصب، وهو ما نقص من قيمته. إن نقص أي بخلاف ما إذا لم ينقص. ومراده إن نقص بغير نقص السعر، كما يدل عليه أخذ مقابله بقوله افتح قوسا، أما لو نقص المغصوب برخص سعره إلى آخره، وأغلق القوس. وفي الخامس قال أما لو نقص المغصوب برخص سعره فلا يضمنه الغاصب على الصحيح، خلاف الصحيح أنه لا يضمن. يبقى النقص فيه أجرة، وفيه أرش النقص، عفوا، فيه أرش النقص. أرش النقص إلا لو كان النقص بسبب انخفاض السعر، يبقى النقص إن كان نقص، بخلاف ما إذا لم ينقص. ومراده إن نقص بغير رخص السعر، لأن إذا نقص برخص السعر لا أرش، كما يدل عليه أخذ مقابله بقوله، أي بقول الشارح، نقطتان افتح قوسا، أما لو نقص المغصوب برخص سعره فلا يضمنه الغاصب على الصحيح، أغلق القوس. فهو مقابل لهذا المقدر، سواء كان النقص نقص عين اللي هيعطي له الأرش، هيكون بسبب إما نقص عين فقطع يد، غصب دابة قطعت يدها، غصب أمة قطعت يدها، غصب عبدا قطعت يده. سواء كان النقص نقص عين كقطع يد أو سقوطها، فنقصت عينها بسقوطها اتكسرت، أو بآفة أنقصت عينها، أو نقص صفة كنسيان صنعته. أنا أشيت نسيت مرة أخرى. وسواء عفوا، سواء كان النقص نقص عين كقطع يد أو سقوطها ولو بآفة، أصابت آفة برق، جاء برق فهربت منه فوقعت مثلا، مرضت فهزلت فوقعت مثلا، حصل لها نقص عين، او نقص صفة كنسيان صنعته، لما غصب العبد وظل مغصوبا مدة اشهر نسيت صنعه، لأنها تحتاج إلى ممارسة، فلما لم يمارس نسي الصنعة فحصل نقص للقيمة فيعيد إليه أرش النقص. قال كنسيان صنعته ولو نحو غناء من غير أمة أو أمرد جميل. نعم حد يسأل؟ حتى ولو دي للغاية، ولو نحو غناء صنع صنعته الغناء، صنعت هذا العبد اللي بيغني بيجدو للإبل حادي للإبل مثلا من غير أمى، أما إن كان أمى فما يضر نسيانها، والأمر للجميل لا يضر هذا. ومنه ما لو غصب نحو فردتي خف. ليه بقى؟ ليه معلش قبل ما نمضي ليه من غير أمى وأمر الجميل أو أمر الجميل؟ لأنه لو غصب وهو بيغني وهو أمر الجميل، الأمر اللي هو قبل لم ينبت ناحيته مما رهق ونهج البلوغ، أو الأمى فستغني له، هذا يسبب الفتنة. فنسيان في مصلحة، نسيان الصنعة في مصلحة. قال ومنه ما لو غصب نحو فردتي خف قيمتهما 10، قيمتهما أي معا، فردتا خف قيمتهما معا 10، فتلفت إحداهما فصارت الباقية تساوي درهمين فيلزمه 8. يعني هو غصب فردتين فتلفت إحداهما، يبقى عليه 5؟ لا، ده عليه أرش النقص، لأنها لما فقدت زميلتها لم تنقص إلى النصف، إنما نقصت إلى الخمس. بعد ما كانت ثمن الاثنين 10 صار ثمن الواحدة الباقية 2، يعني نزلت إلى الخمس، فلا يغرم النصف باعتبار إنهما اثنان، لا يغرم ما فقدته وهو أرش النقص. الحال قبل الغصب والحال بعد الغصب والتلف. يعني ثاني غصب فردتي خف، فردتي حذاء، الحذاء دوت لما تشتريه من عند الحذاء بائع الأحذية تشتريه بكام؟ ب100 جنيه. حضرتك لما تشتري فردة واحدة ولا فردتين؟ الاثنين، العادة كده نشتري الفردتين بكام يا تاجر الأحذية؟ قال ب100 جنيه. فحضرة الغاصب اللي غصب منك وعمل خيرا غصب الفردتين معا وتلفت إحداهما عنده، فبقيت واحدة فقط، فيرد إيه؟ يرد لحضرتك الفردة ومعها 50 جنيه، ولا يرد الفردة معها 80 جنيه؟ يقول لي دي ثمن الفردة، ثمن هذه الفردة الباقية صارت 20 فقط، الفردة لوحدها مش ب50، الفردة لوحدها بكام مثلا؟ ب20، هي بتنقص للنص، بتنقص لأكثر من النص. فلما حضرته ضيع عليك فردة يبقى ضيع عليك 50 ولا 80؟ 80. إذا يرد الفردة ويرد معها ايه؟ 80. فهمت؟ بيسأل سؤال ملوش معنى، يقول لي ليه أصبع سعرها 20؟ الفردتين لما تروح لحضرة الحذاء أو لتاجر الأحذية تقول له بكام الحذاء؟ يقول لك ب100. تقول له أنا عايز فردة واحدة يديها لك ب50 ولا تساوي؟ فبيقول لك مثلا هي في الحقيقة ما تساويش ولا حتى 1، ممكن يضربك، ممكن يشتمك، ممكن يهزأ بيك، ممكن يجيب لك البوليس، ممكن حاجات كتيرة غير إنه يبيعها لك ب20. لكن مثلا بجنيه هو هيقول لك والله خيرها، فضلت عنده واحدة تلفت عند الرجل وأعطاك الفردة، أنت بقى مبسوط عايز تاخد الفردة دي. قلت له ممكن ياخد الفردة الوحيدة دي؟ قال لك خدها يا ريت. بكام؟ ب5 جنيه. ليه بقت 20؟ عشان بقت واحدة، عشان مفيش فرق، الحذاء بيتلبس لوحده عند العقلاء. عند العقلاء لا يلبس الحذاء فردة واحدة أو الخف فردة واحدة. صح، شاطر علي، شاطر، ممتاز. نعم، الفرض المسألة اني معايا قيمة، لو سمحت فرض المسألة ان الفرد ليها قيمة، الفرض اللي معايا كده حاسبني على المسألة، ما تحاسبنيش على اللي في مخك، حاسبني على فرض المسألة، عيب، عيب لما تحاسبني على اللي في مخك. الشيخ بيفترض فرض ان باقية فردة تساوي 20، فرض هب مثلا، ما تقوليش بقى ملهاش قيمة، بيفترض لما بقاش قيمة يرجع له المية. مبسوط؟ إذا فرضنا فرضا آخر بيقول إن لم يعد لهذه الفردة الوحيدة قيمة يبقى يرجع له المية، فبلاش غلاف. ومنهما لو غصب نحو فردتي خف قيمتهما 10 فتلفت إحداهما فصارت الباقية مثلا تساوي درهمين فيلزمه ثمانية. طب لو كانت ليها ثمن واحد درهم واحد بتسعة، نص درهم بتسعة ونص، مفيش خالص يبقى 10. شاطرين في الحساب، شاطرين في الحساب وتطليع روح الشيخ. كمن غصب ثوبا فلبسه أي فنقص بلبسه أو نقص بغير لبس أي كخرق أو حرق لبعضه فلا يشترى. نقص، ما بيقول بعض ليه؟ لأنه نقص، يسترف ده نقص، عشان كده حرق لبعض، كلام دقيق، كلام حلو. فلا يشترط أن يكون النقص بسبب الاستعمال، يعني كلمة الاستعمال اللي موجودة في كلام الشيخ ليست قيدا لو سمحت. ولزمه أيضا، يبقى لزمه الرد فورا، إلا في مسألتين، على المالك إلا فيما استثني، مع أرث النقص إلا إن كان النقص بسبب نقص السعر. ولزمه أيضا أي كما لزمه أرث النقص، أرث نقصه أجرة مثله، أي لمدة إقامته تحت يده، أي لمدة إقامته أي المغصوب تحت يده أي الغاصب، ولو لم يستوفي المنفعة. الغاصب، طب ده انا ما استنفعتش بيه، الغاصب ما استنفعش بالمغصوب حتى ولو دي للغاية، بأن لم يوجد منه استعمال. خلاص انتهينا، ضع فصل وابدأ فرعا جديدا. قال ولو تفاوتت المدة في الأجرة لزمته أجرة كل زمن بما يناسبه. انت بتقول لي أجرة المثل، طيب والمدة الأجرة فيها متفاوتة. قال حنتعامل مع كل مدة بما في أجرتها. فلو غصب عبدا فمضى عليه زمن سليما ثم قطعت يده أو سقطت أي يده بمرض مثلا، لزم مع أرش النقص أرجت أجرة مثله سليما بالنسبة لما قبل قطعها، يعني المدة التي قبل القطع أو سقوطها، ومعيبا يبقى أجرة المثل لكونه ساقط اليد بالنسبة لما بعد ذلك. سهل الشرح، سهل المسألة، مش محتاجة تكرار. أما لو نقص المغصوب، قد عرفت أنه مقابل المقدر في كلامه سابقا، ولو قدم هذا على الأجرة لكان أولى وأنسب. صحيح. أما لو نقص المغصوب برقص شعره أي ولو بنحو كساد أي بوار، فلا يضمنه الغاصب على الصحيح من قولين للأصحاب. قال هو المعتمد، لأن المغصوب باق بحاله، هو لم يفعل فيه شيء، لا تلف بالكلية ولا نقصت قيمته باستعمال، ده هو بقي بحاله، فمع الزمن حصل فساد بوار نقصت قيمته لنقص السعر. قال وفي إبا يعيده لمالكه وليس عليه أرش النقص. لكن عليه أجرة المثل، لا تنس، عليه أجرة المثل، لكن ليس عليه أجر نقص، لأنه مفيش نقص، مفيش نقص استعمال. قال: وفي بعض النسخ: ومن غصب مال امرئ أجبر برده، أي على رده، أي على، يبقى الباء بمعنى على. النسخة القديمة إيه لو سمحتي؟ يبقى ازاي بره على وجوه على؟ يبقى الباء هنا في كلام الشارح هو في الحقيقة كلام بعض نسخ المثل، أتى بها الشارح وقال في بعض النسخ أجبر برده، فالمحشي قال أي على رده، الباء بمعنى على، فالباء بمعنى على بين قوسين. والنسخة الأولى أولى، النسخة اللي معانا أولى. ليه؟ قال: للتصريح بلزوم الرد ولو من غير إجبار، الذي له رده إجبار ولا مش إجبار ما يخصنيش، إيه كلمة إجبار دي؟ عاملة لي قيد لا لزوم له. وقوله إلى آخره، أي إلى آخر ما ذكره المصنف من قوله افتح قوسا وأرش نقصه وأجرة مثله، أغلق القوس. فإن تلف، هذا الكلام على ما لو نقص يبقى في أرش النقص، إلا لو كان نقص السعر. طب لو تلف بالكلية، هذا ما ستعرفه غدا إن شاء الله تعالى. لا تفضل. إذباب هو نظر الصحيح، نظر إلى أنه لم يقبل وقبل الصحيح قال اللي أنت بتقول عليه دوت، قبل الصحيح قال اللي أنت بتقول عليه دوت، فقال إيه؟ قال ده مش الأصل فيه البيع. الصحيح بيقول له يا مقابل الصحيح الاصل فيه مش البيع، الاصل فيه التملك وهو على ملكه، فانت نظرت الى حاله ليست شائعه وهي حاله التخلص منه بالبيع او بالاستئجار او بغيره. ذاكر الدرس، نريد ان ننتهي من الغصب، انا اطلت عليكم اليوم وساطيل عليكم ان شاء الله غدا، لان نريد ان ننتهي غدا من الغصب حتى نشوف ينتهينا قبل رمضان، لان هذا اخر اسبوع قبل رمضان، وكل عام انتم بخير.